أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة التاسعة من برنامج الحوار الصريح في دورته هذه التي نعرض فيها سيرة أبي بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين. قال الرواة أن أبا بكر الصديق بعد أن اختير خليفة للمسلمين أصبح غاديا إلى السوق، اتجه إلى السوق في المدينة وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح، فقال له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. قال: تصنع ماذا في السوق؟ معنى الحديث: وقد وليتم وقد وليت أمور المسلمين. قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قال: انطلق معنا حتى نفرض لك شيئا. فانطلق معهما، ففرضوا له كل يوم شطر شاة، وجاء في الرياض الناظرة أن رزقه الذي فرضوه له 50 و100 دينار في السنة، 250 دينار في السنة، وشاة يؤخذ من بطنها ورأسها وأكارعها، فلم يكن يكفيه ذلك ولا عياله. قالوا: وقد كان ألقى كل دينار ودرهم عنده في بيت مال المسلمين. فخرج إلى البقيع، فجاء عمر فإذا هو بنسوة جلوس، فقال: ما شأنكن؟ قلنا: نريد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بيننا. فانطلق فوجده في السوق يطلب رزقه، فأخذه بيده فقال: تعال ها هنا. فقال الصديق: لا حاجة لي في إمارتكم، بحسب هذه الرواية رزقتموني ما لا يكفيني ولا عيالي. قال عمر: فإنا نزيدك. قال أبو بكر: 300 دينار والشاة كلها، هذا المرتب السنوي. قال عمر: أما هذا فلا، كثير عليك. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهما على حالهما تلك. قال علي لعمر: أكملها له. قال: ترى ذلك؟ قال: نعم. قال: قد فعلنا. وانطلق أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر واجتمع إليه الناس، فقال: أيها الناس، إن رزقي كان 50 و200 دينار، وشاة يؤخذ من بطنها ورأسها وكارعها، وإن عمراً وعمر وعليا كمل لي 300 دينار والشاة، أفرضيتم؟ قال المهاجرون: اللهم نعم قد رضينا. إذن هذا من الرياض النظرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة، رواية عن أجواء التي كان يعيش فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحاكم المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأود أن أشكر الذين اتصلوا بنا بالهاتف وأرسلوا إلينا رسائل بالفاكس، وأود أن أذكر أحد الإخوة الأعزاء الذي عاتبني عتابا شديدا وقال لي: إنك سمعت ما قال عثمان الخميس في أمر العلاقة بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولا أريد أن أكرر ما قلناه سابقا من أن الشيخ عثمان الخميس والدكتور منير الغضبان ضيفي هنا في هذه الحصة نقل في الحقيقة ما أجمع عليه علماء أهل السنة قاطبة، وقد نقلت في هذه الحلقات ما قاله الأشعري وما قاله الباقلاني وما قاله الخطيب البغدادي في أمر إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. البغدادي قال: 30,000 صاحب كلهم قالوا له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأشعري أثبت ذلك وأضاف عليه وزاده وعبر عنه، قال أن أجمع الصحابة الذين أثنى الله عليهم ومدحهم أجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة. فلو كان الشيخ عثمان ولا الدكتور منير عبر عن رأي أقلي صغير في الفكر الإسلامي أو في التاريخ الإسلامي، لجاز للإخوة الذين أرسلوا لي فاكسات العتاب، أن لجاز لهم أن يعتبوا. أما الحقيقة وأن الإخوان عبروا عن رأي جمهور الأمة الإسلامية على مدى الأحقاب، وعن اعتقاد مليار مسلم الآن معاصر على أقل تقدير، فأرجو ممن بعث إلي بتلك الرسائل أن يغتنم فرصة هذه الحلقات ويتأمل ويتدبر ويسمع من جديد لما يقول هذان الرجلان، فلعل ما نشأ عليه ولعل ما اعتقده لسنوات يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تمحيص. وما أكثر ما يقوم الإنسان بذلك في حياته، الناس ينتقلون من فكرة إلى فكرة، يكون المرء شيوعيا ويغير إلى متدين، ويكون أحيانا متدين ويغير إلى ملحد، ويكون يعني أرواحيا بلا دين ويصبح مسلما أو يصبح مسيحيا، ويكون هندوسيا ويصبح بعد ذلك بوذيا. الإنسان له عقل، وبعقله هذا يميز الأشياء ويمحص الآراء وما يرثه من أهله ومن أجداده من أفكار وأطروحات. أرجو من الإخوان أن يعتدلوا في التعاطي مع هذا الموضوع، مع العلم أننا نعرض تاريخ أبي بكر الصديق، وما من أحد شارك في هذا العرض إلا أعلن محبته لبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيله لهم، وبالخصوص للإمام علي كرم الله وجهه. فما الذي يجعل بعض الإخوان يضيقون أن يمدح الصديق وعلي، وأن يمدح الصديق وعمر، وأن يمدح الصديق وأبو عبيدة؟ الحلم الحلم، بارك الله فيكم. الآن حلقة الليلة نستكمل فيها الحديث إذن عن مرحلة خلافة أبي بكر الصديق. سأبدأ بالشيخ عثمان الخميس هذه الليلة، وسأوجه لك سؤال واضح محدد. خلافة أبي بكر الصديق لم تكن طويلة، لأنه لم يعش طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كانت حافلة بأحداث جسيمة حاسمة في التاريخ الإسلامي. هل تستطيع أن تعرض لنا باختصار أهم المعالم الرئيسية في عهد حكم أبي بكر الصديق كخليفة للمسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، كما ذكر الدكتور هاشم حفظ الله تبارك وتعالى وحفظ السامعين والمشاهدين، كانت خلافة أبي بكر الصديق قصيرة جدا مقارنة بخلافة من بعده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة، خلافة النبوة، ثم يكون بعد ذلك ملك ورحمة. وهذه خلافة النبوة هي 30 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مقسمة على الخلفاء 5. أولهم أبو بكر الصديق، واستخلف لمدة 2 سنة و3 أشهر، ثم عمر، واستخلف لمدة 10 سنوات وأشهر، ثم عثمان، واستخلف لمدة 12 سنة، ثم علي، واستخلف لمدة 4 سنوات و9 أشهر، ثم الحسين، واستخلف لمدة الحسن، واستخلف لمدة 6 أشهر، فكمل بهم 30 سنة. هي خلافة النبوة التي أخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. خلافة أبي بكر هي أقصر خلافة ما عدا خلافة الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. فخلافة أبي بكر الصديق كانت لمدة 2 سنة و3 أشهر، لكن مع هذا حملت هذه الخلافة أعمالا كثيرة جليلة، نستطيع أن نقسمها إلى 4 أعمال. أيوة. أو 4 أقسام. 4 أقسام، نعم. القسم الأول أو العمل الأول الذي قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو قتال المرتدين ومانعي الزكاة. فقاتل المرتدين وقاتل ما معنى هذا؟ هل ممكن فصل هذا القسم؟ سأذكر 4 أقسام ثم أفصل كما شئت. طيب أوكي، بس أجملها ثم أفصل إن شاء الله. فالأول قلنا قتال المرتدين ومانعي الزكاة، الثاني والثاني إنفاذ جيش أسامة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسكيره إلى البلقان إلى الشام. الأمر الثالث وهو جمع القرآن، حيث إنه قام بجمع القرآن رضي الله عنه في زمن أول جمع للقرآن وقع في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والأمر الرابع هي تسيير الجيوش للفتوحات، الفتح الفتوحات التي كانت في زمنه لفارس والروم. نعم، وهذه هي أهم الأعمال التي كانت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهناك أعمال أخرى لكن هذه الأعمال الرئيسية الكبرى. فلو أعطيتك دقيقتين في الأول في شرح المعنى الأول، قلت قتال المرتدين ومانعي الزكاة، هل يعني هذا أنه حصلت ردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم نعم، حصلت ردة وردة كبيرة. يعني ارتد بنو حنيفة أهل اليمامة، كثير منهم ارتدوا، وكما ذكر الدكتور حفظ الله الدكتور مهدي رزق الله حفظ الله تعالى، لما ذكر أن الناس يعني بالغوا في الردة حتى قالوا إنه ارتد جميع العرب جميع المسلمين إلا يعني مدن صغيرة، يعني المدينة ومكة والبحرين والطائف، وبعضهم استثنى طيب معها، لكن الصحيح ليسوا كلهم، ولكن هناك رؤوس ظهرت، وهذه الرؤوس تنقسم، نستطيع أن نقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. قوم ارتدوا وادعوا النبوة كان سيلم الكذاب في أهل اليمامة أو في جماعة من أهل اليمامة، حتى لا نظلم أهل اليمامة كلهم، في بني حنيفة ارتد وأعلن نبوته أنه نبي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن مسيلمة كان يعلن نبوته في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب من النبي أن يعترف به نبيا وأن يجعل له النبوة بعده، فطرده النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأسود العنسي في اليمن، هذا أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ارتد وأعلن نبوته، الأسود العنسي في اليمن، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الثان وأعلن نبوتهما، وهما طليحة الأسدي وسجاح، يقال أنها من بني تميم ويقال أنها من بني تغلب، أيا كان أنها عربية، سجاح امرأة ادعت النبوة، وقيل إنه تزوجها مسيلمة الكذاب، وكان مهرها إسقاط صلاتي العشاء والفجر عن الناس. فهؤلاء ارتدوا وأعلنوا نبوتهم، وهناك أقوام ارتدوا ولم يعلنوا نبوة، وإنما تركا للدين كما فعل بعض أهل البحرين وكما فعل بعض بني فزارة وغيرهم. هؤلاء ارتدوا ولم يدعوا نبوة وإنما تركوا الدين، هذا القسم الثاني. القسم الثالث لم يرتدوا ولكنهم منعوا الزكاة، قالوا هذه الزكاة كنا نعطيها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نعطيها لأبي بكر وإنما هي لمحمد خاصة صلوات الله وسلم، فامتنعوا من دفع زكاة أموالهم هؤلاء. وسميت الحروب بشكل حروب الردة مع أنه يعني كانت هناك حروب لمانع الزكاة، وإنما سميت حروب الردة لغلبة الردة على هذه الحروب، سواء قلنا الذين ارتدوا وادعوا النبوة أو الذين ارتدوا ولم يدعوا النبوة. أما مانع الزكاة فكانوا قلة ورجعوا إلى ذلك، يعني إلى دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهؤلاء رجعوا بعد قتالهم طبعا، أم وغيرهم رجع بدون قتال، لكن القصد أن جماعة ارتدوا وأعلنوا نبوة، جماعة ارتدوا ولم يعلنوا نبوة، وجماعة منعوا الزكاة. نعم. وكل هؤلاء قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأرسل جيوشا، أرسل جيوشا بقيادة أكرمة، جيشا بقيادة أكرمة، وجيشا بقيادة عمرو بن العاص، وجيشا بقيادة خالد بن الوليد، وجيشا بقيادة العلاء بن الحضرمي، وهكذا أرسل جيوشا كثيرة تقاتل هؤلاء المرتدين. نعم. طبعا انتصرت هذه الجيوش كلها ولله الحمد والمنة، ولم يرجع أي جيش من هؤلاء بخيبة أمل، بل كلهم رجعوا ومنتصرين، وقتل الأسود العنسي كافرا، وقتل مسيلمة الكذاب كافرا، ورجع طليحة الأسدي إلى دين الله تبارك وتعالى، والمشهور كذلك أن السجاح كذلك رجعت بعد ردتها. وأما مانع الزكاة أيضا رجعوا، قتل من قتل من المرتدين، وكانت هناك معركة عظيمة وهي سبب قضية جمع القرآن، وهي معركة اليمامة أو معركة الحديقة التي كانت مع أهل اليمامة من بني حنيفة، حيث قتل كثير من المسلمين، كانت معركة عظيمة جدا، وقتل كثير من المسلمين مع بني حنيفة في معركة اليمامة ضد أسيلمة الكذاب، ولأجل ذلك كان جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذه في موضوع قتال المرتدين، أنفذ جيش أسامة، قلت ما أهمية هذا الأمر في النظر إلى خلافة الصديق؟ جيش أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهزه قبل موته صلى الله عليه وسلم، وذلك تأديبا لأهل البلقان، لأهل الشام. نعم، بعد أهل الشام. نعم، بلقاء مو البلقان، بلقاء بالنون بالألف. نعم، أجل بلقاء في الشام، حيث إنهم كما معلوم بعد مؤتة، نعم، يعني في مؤتة وقع غدر من العرب النصارى، حيث وقفوا مع الروم وقاتلوا المسلمين لما كان جيش مؤتة الذي هو بقيادة زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز هذا الجيش لينتقم أسامة من قتلة أبيه، أمر أسامة لأن قائد ذلك الجيش كان في السابق أبو أسامة زيد بن حارثة. نعم، كان هو قائد الجيش، وبعده جعفر، وبعده عبد الله ابن رواحة. نعم، فجعل أسامة قائدا لهذا الجيش وأمر بتجهيزه حتى يخرج. طلب أسامة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف، يعني يتأخر الجيش حتى يطمئن على صحة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في مرضه صلوات الله وسلامه عليه، فأمره النبي بالخروج صلى الله عليه وسلم، وكان جهز معه وجوه المهاجرين. والمشهور أن عمر كان معه، وأبو عبيدة كان معه، وكثير من المهاجرين كانوا معه. بعض الروايات تذكر أن أبو بكر كان معه، ولكن هذا كذب لا يثبت، وذلك أن أبو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يصلي بالمسلمين، هو الذي كان يصلي بالمسلمين، فكيف يعني هناك تعارض بين الأمرين، كيف أن النبي يأمره بالصلاة بالمسلمين في خلال مدة مرضه ويأمر الجيش بأن يذهب؟ فالصحيح أن أبو بكر لم يكن في ذلك الجيش، وكل الروايات التي جاءت أن أبو بكر كان من ضمن هذا الجيش لا تثبت في هذا، ولكن جاء في بعض الروايات أن عمر كان في هذا الجيش، ولذلك ذهب أبو بكر إلى أسامة. أو قبل ذلك قلنا الجيش خرج إلى المدينة ووقف في الجرف، مكان قريب من المدينة، فلما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى المدينة مرة ثانية، خاصة بعد أن سمع الناس بردة الناس، أو سمع الصحابة بردة كثير من الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طلب بعض الصحابة من عمر ألا من أبي بكر ألا يخرج هذا الجيش لحاجة المدينة إليه في هذا الوقت، فأبى أبو بكر، وكان له موقفا حازما في هذه القضية، قال هذه راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لأبي بكر أن ينزلها، بل يخرج هذا الجيش، وأمر بإخراج هذا الجيش حتى لو تخطفت الناس الطير، لو تخطفت الناس الطير يخرج هذا الجيش، لأنها راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أسامة أن يخرج، وكان له موقف النبيل هنا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أنه لما خرج الجيش جاءهم أبو بكر وهو يمشي وأسامة على فرسه، فقال أسامة يا أمير المؤمنين إما أن تركب وإما أن أنزل، يعني لا يصلح أني أنا على الفرس وأنت على الأرض تكلمني، فقال والله ما أنت بنازل ولا أنا براكب، ثم وعظهم رضي الله عنه وذكرهم بالله تبارك وتعالى، أمرهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في خروجهم هذا. ثم بعد ذلك استأذن أسامة وطلب منه أن يبقي عمر عنده بحاجته إليه لأنه يستشيره في أموره، فقال أسامة نعم، فبقي عمر عند أبي بكر في المدينة، وانطلق الجيش وسار كما قال ابن كثير 40 يوما وقيل 70 يوما، فأدب من في طريقه من الذين أرادوا أن يهجموا على المدينة ويهجموا على المسلمين فرصة يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، استغلال هذه الفرصة فأدبهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورجع بعد ذلك سالما غانما. في هذا في وانت تروي قصة انفاذ جيش أسامة، نعم، هناك أول شيء نحب أرحب بمن انضم إلينا من السادة المشاهدين الكرام المهتمين بمتابعة سيرة أبي بكر الصديق الخليفة الأول من خلفاء الإسلام. ثانيا بما أن أخبار الحروب تتصدر هذه الأيام ومن فترة نشرات الأخبار في القنوات الفضائية كلها تقريبا العربية والغربية، أود أن أقدم للجنرالات الذين يخوضون المعارك هذه الليلة في أكثر من جبهة من مختلف الألوان والجنسيات والأديان، وإلى الرؤساء والزعماء الذين ينفذون الجيوش شرقا وغربا في أي مكان، أود أن أعطيهم أن أذكرهم جميعا بهذه التوجيهات الرسمية التي وجه بها زعيم المسلمين وخليفتهم وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين الذي قاده أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن نبيه. قال الصديق، قال هذا الزعيم الإسلامي الكبير للجيش: أيها الناس قفوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها عني. وأنا بالفعل حريص أن كل جنرال الآن يسمعنا ينتبه، أرجوك أيها الأخ الجنرال بعد التحية أن تنتبه لهذه الوصية: لا تخونوا ولا تغلوا أو تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. لما تقتلوا الناس لا تمثلوا بهم، لا تغدروا بالناس، لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، أي رهبان من دين غير دين الإسلام، مسيحيين، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم أو تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منه شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. إذن لماذا يخرج الجيش إذن إذا كان لن يفعل أي من هذه الأمور كلها؟ إنه لن يخرج إلا لمقاتلة المقاتلين المتربصين شرا بالدولة وبالجيش وبالأمة التي تدافع عن الإيمان وعن التوحيد وعن حرية العقيدة. وتلقون أقواما في نهاية الخطبة قد فحصوا، حلقوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقا إن دفعوا باسم الله. أيها الجنرال، لو قبلت نصيحة أبي بكر فإنك لن تقاتل إلا مقاتلا يحاربك ويستهدفك، ولكن لا يجوز لك أن تغدر وأن تغل وأن تقتل الطفل والطفلة وأن تدخل البيوت وتقتحمها وتروع أهلها وأن تحرق النخل والزرع وأن تقطع الشجر وأن تعتدي على بيوت العبادة. هذه أقوال قيلت قبل مئات السنين من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ عثمان الخميس، بقي لك جمع القرآن وربما أخذ تسير الجيوش للفتوحات مع الشيخ منير. بعد مقتلة اليمامة عظيمة وموت كثير من قراء المسلمين ذلك الوقت، أشار عمر على زيد بن ثابت أو على أبي بكر الصديق ابتداء، أشار عليه أن يجمع القرآن الكريم، لأن كثيرا من القراء قتل في تلك المعركة، وقيل أنه قتل منهم 70 حفظ القرآن الكريم. فقالوا والذين تلقوه من النبي مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، فاقترح على أبي بكر أن يجمع القرآن. وكان طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كتبة للوحي، فكان إذا نزل عليه الوحي صلوات الله نادى كتبته، ومن هؤلاء الكتبة الخلفاء الأربعة وبيدة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد بن مسعود وغير هؤلاء ومعاوية، وهذا كلهم قال لهم كتاب الوحي، فكان نزل عليه شيء من الوحي كتبه صلوات الله، لكن كتاب بسيطة في ذلك الوقت، لكن يكتبون على اللخاف وعلى الرقاع وعلى الجلود، يعني بدائية كما يقال الكتاب في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك لما مات هؤلاء القراء كثير من القراء، خاف عمر أن بعد مدة أن يموت هذا ويموت هذا ويموت هذا حفظة القرآن الكريم ثم يضيع القرآن الكريم من قلوب الناس ويبدأ يشكك الناس في هذا الكتاب العزيز. فلذلك أشار على أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن، فقال أبو بكر إنه شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر نعم ولكنه خير أي مصلح. فاقتنع أبو بكر برأي عمر فقال ومن ترى لذلك؟ قال أرى لها زيد بن ثابت، فهو شاب وثقف وكان من كتاب الوحي ولم يتهم في دينه، فقال أبو بكر هو ذاك. فنادوا زيدا فقال لها فقال له إن نرى أن تجمع، قال شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ولكنه خير، فما زال به حتى انشرح صدره لهذا الأمر ثم قبل هذه التركة العظيمة. وزيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى يعني يحدث بهذه القضية، وهي قضية جلب القرآن الكريم، وكيف أنها يعني كانت قضية يعني عظيمة بالنسبة له. أنا قرأت لك من روايته بشيء مختصر إن شاء الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا في البخاري. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال وكان من يكتب الوحي، قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو الله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد وعمر جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر إنك تقول لزيد إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله يقول زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، ولكن لشدة الاحتياط في هذه القضية. فقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال أبو بكر رضي الله عنه هو والله خير. قال فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر، حتى كان الجمع الثاني في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. وكان ذلك في وجه من وجوهه تأكيدا لعهد الله تبارك وتعالى، أو يعني لوعد الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم بحفظ هذا الذكر. نعم. وجعل أسبابا لحفظه، وجعل أسبابا لحفظه منها هؤلاء الناس، منها القرار نعم لاتخاذ القرار الإسلامية. نعم. ومنها آليات التنفيذ التي اتخذها. أحسنت. عمليا. واختيار الأشخاص المناسبين. نعم. نعم. أنا أتوقع أن الشيخ منير عنده ما يقول في موضوع قتال المرتدين وفي انفال جيش أسامة، وله ربما يعلق به على هذا الخطاب التاريخي العظيم أيضا عن آداب القتال في التصور الإسلامي الذي عبر عنه الصديق، ولكننا نريد الوقت يضايقنا هذه الحلقة الأخيرة في هذه الجولة، قد نعود إلى ذلك بعد قليل. أما الآن فأتمنى وأرجو أن تكون جهزت لبعض الأفكار عن الفتوحات الإسلامية التي بدأت مع أبي بكر الصديق، وأن تقدم لها تقديما نظريا، بمعنى على أي أساس رأى أبو بكر الصديق أنه يجوز له بعد أن ثبت وضع الحكم الإسلامي، بعد أن قضى على حركات التمرد، يعني حركات الردة كانت حركات تمرد يعني وادعاء نبوة وغيرها، على أي أساس ديني وسياسي وفكري دخل المسلمون في حركة الفتوحات، وماذا جرى منها، أو ما هي الفتوحات التي جرت أو بدأت في عهد الصديق رضي الله عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلسفة الحرب في الإسلام هي في الأصل أن دين الله يجب أن يبلغ للناس كافة، فإذا لم يقف أحد بوجه هذه الدعوة لتبليغ شريعة الله إلى خلقه فلا داعي للحرب. أما الذي يريد أن يحول بين تبليغ شريعة الله للأرض للناس بين عبيد الله وبين أصول شرع الله فهذا الذي يقدر، وهذا الذي لخصه يعني ربعي بن عامر بكلمة واضحة: الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه الأهداف الثلاثة هي التي مثلت تصور المسلمين في فتوحاتهم، فلذلك كانوا عندما ينطلقون مكلفين أن يبعثوا الإسلام على الناس، على أن يصلحوا بتبليغ الناس، فإذا قبل الناس ذلك أو صار هدنة بمعنى أنه يعني سلم بين الطرفين عن طريق الجزية يصل الإسلام وينتهي الأمر. أما إذا منعوا ذلك وأصروا على الحرب ومنعوا دخول وصول شريعة الله للناس فعندئذ تكون المعركة. فلو أردنا أن نقارن الآن قبل أن ندخل في القصة التفصيلية، لكن من جهة الفلسفة التي ذكرتها دكتور منير، لو أردنا أن نقارن إليها بما نعرفه في التاريخ الإنساني، نأخذ حركتين: حركة الاستعمار الغربي لدول ما يسمى لها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والآن الاستعمار الأمريكي للعراق. كيف يعني ما الفرق؟ إذن بعض الناس يقولون الفتوحات هي حركة استعمارية، حركة غزو استعماري، طبق لي ما الذي يميز هذه الفلسفة على استعمار البريطانيين للسودان والهند ومصر ودول كثيرة في أفريقيا وآسيا في القرنين 18 و 19، أو عن الاستعمار الأمريكي الحالي للعراق؟ يعني هنا نخوض في التفصيلات كثيرا، هذه مثل مهمة يعني هذه يعني شبهة رئيسية. نفسهم يعني المستعمرين، نعم، كان هناك ثروات في هذه الأرض وفي هذه البلاد في الهند ومواقع استراتيجية، وكانت حروب بين الدول الأوروبية نفسها، فكل إنسان يريد، كل دولة تريد أن تأخذ المواقع الاستراتيجية وتسيطر على ثروات هؤلاء الأمم ويعني تكون لها الصولة والقيادة فيها. يعني الهدف بالأصل هو هدف المصلحة، هدف استعمار الناس، بينما الإسلام بالذات هدف تحرير الناس. الفرق كبير جدا بين استعمار الناس واستغلالهم وبين تحرير الناس. فلذلك عندما دخل الإسلام هذه البلاد المفتوحة، الذين دافعوا عن الإسلام بعد ذلك عندما غزي هم أصحاب البلاد المفتوحة. يعني مثلا هؤلاء الناس الذين دافعوا عن الإسلام عندما صار الحروب الصليبية وحروب التتار، أبناء البلاد المفتوحة هم الذين دافعوا، وهم الذين وقفوا، المسيحيون العرب وقفوا مع المسلمين أمام الظلم المسيحيين الذين كانوا يحكمونهم في مصر ويحكمونهم في الشام ويحكمونهم في العراق. فهم إذن أبناء البلاد الأصلية هم الذين كانوا مع الفاتحين في مواجهة أولئك الناس الذين كانوا يستذلون ويستعملونهم ويستعملونهم. طيب نحن نعود لك بعد ثوان، هل لديك ذهب بس في الفرق الآن؟ يعني المشاهد يشاهدنا وأمريكا مثلا تحتل العراق، بعض الناس يقول تحرر العراق، هناك أمريكيون يقولون ربما نحن نفعل ما فعله العرب من قبل في هذه المرحلة التي نتحدث عنها، نحن نأتي بفكرة الحرية في الحقيقة والديمقراطية للشعب العراقي ولذلك نحتله. كذلك فعل الفرنسيون عندما قدموا إلى فرنسا وإلى الجزائر والمغرب العربي وتونس، وفعل البريطانيون. فما الفرق بين تلك الحركة التي سيحدثنا عن تفاصيلها الشيخ منير والذي فعله البريطانيون والأمريكيون الآن؟ يعني أتصور أنا من هذه الحيثية، نعم، يعني فلسفة الإسلام صح الكلمة، نعم، في هذه القضية، أي أننا أولا نعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فالأرض أرض الله سبحانه وتعالى، وخلق الخلق كلهم وأمرهم أن يعبدوه. هناك من أطاع الله سبحانه وتعالى وعبد الله جل وعلا في أرضه، وهناك من عصى الله وكفر وأبى أن يعبد الله تبارك وتعالى في أرضه، والأرض أرض من؟ أرض الله سبحانه وتعالى. عند ذلك أمر الله عبادا له آخرين وهم مسلمون، فقال لهم: أولئك عبادي عصوني وتمردوا على أمري، وأنا أستطيع أن أهلكهم، والله ليس عاجزا عن ذلك سبحانه وتعالى، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الفضل بيد المسلمين، فقال: اذهبوا إلى كلمات فأخبروهم أن الأمر بين ثلاثة. وهكذا كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قوادكم في حديث بريدة المشهور صحيح مسلم، أنه قال: إذا حاصرت أهل بلد فخيرهم بين ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ إما أن يدخلوا في الإسلام فيأتون لهذه البلاد، ولنفرض المجر الآن، لا المجر خلاص بلغاريا، نأخذ إلى ولا بلغاريا، نأخذ بلاد أي بلاد، لنقول بلاد فلانية نسميها بلاد الفلانية أبشر. هذا مثال. لا لا ولا هذا مثال. طيب ما في مشكلة. فيأتون لبلاد معينة، بلاد فارس ولا فارس، فارس انتهت أو الروم انتهت، نحن نحكي يأتون إلى بعدين نتفتح. طيب دع البلاد يأتون لبلاد من البلاد. طيب مصر زين ولا مصر. يأتون لبلد معين فيأتون لهذه البلاد فيخيرونهم بين ثلاث: تسلمون، فإن أسلمتم فلكم مال المسلمين وعليكم محل، خلاص أنتم صرتم مسلمين يرجعون يتركونهم خلاص تمام ماشي، لماذا؟ لأنكم تعيشون في أرض الله فاعبدوا الله فيها. قالوا: ما نريد أن نسلم. طيب أنتم في أرض الله كيف ما تريدون أن تسلموا؟ إذن ادفعوا جزية على هذه الأرض التي تسكنون فيها. قالوا: ندفع الجزية. يأخذون منهم الجزية ولا يقاتلونهم ويرجعون عنهم ويتركونهم يعبدون ما شاءوا. فإن أبوا قالوا: لا إسلام ولا جزية، هنا قاتلوا. وغالبا القتال يكون للكبار الذين هم يمنعون وصول هذا الدين للناس. وأنا أضرب مثالا يسهل هذه المسألة. أنا وجهت لك سؤالا قبل يومين لم تجب، لكن هذا إن شاء الله ستجيب لأنه ما في حرج عليك إن شاء الله. لو كانت لك أرضان أو أرض كبيرة ولنفرض أنها 1000 متر تملكها، فقسمتها نصفين، 500 متر بنيت فيها بيتا لك، و500 متر تركتها لولدك إذا كبر تبنيها له بيتا. فجئت أنا وضعت بضاعتي وحاجياتي في هذه الأرض التي لك. الآن أنت بين الأمور، إما أن تكون أضعف مني ولا تستطيع أن تصنع شيئا معي، فتقول لي: أخرج من أرضي. فأقول لك: نعم وأخرج. هذا وارد إذا كنت ذا صاحب أخلاق، قد لا أخرج، قلت لا أريد أن أخرج، وأنت عاجز ما تستطيع شيئا ستسكت إذن، وهذا الواقع في فلسطين الآن. وإما أن تكون أنت لا صاحب قوة فتقول لي: أخرج من أرضي أو ادفع أجرة، أنت في أرضي. إما أن تدفع لي أجرة مقابل الأرض التي تسكنها من عندي ملكي، وإما أن تخرج من أرضي. فقلت لك: لن أخرج ولن أدفع. قلت لي: وأنا غير راضي أنك تجلس، ما الحل لك إذن هنا؟ إذا كنت صاحب قوة أن تخرجني بالقوة من هذه الأرض. وهكذا يصنع المسلمون مع الكفار، فيقول لهم: هذه أرض الله، والله إنما استعمركم فيها واستخلفكم في هذه الأرض حتى تعبدوا، فإن أبيتم أن تعبدوا الله تبارك وتعالى وهو الدخول في الإسلام، لأنهم إذا دخلوا صار برضا الآن، فإن أبوا الدخول في الإسلام قلنا لهم: إذا ادفعوا جزية مقابل بقائكم في هذه الأرض، فإن وافقوا أقلناهم على النقطة. بس هل ترضى بهذا التحليل؟ هل هو قريب مما قلت أو لعلك يعني قريبا بصورة عامة؟ هو المعنى ليس معنى يعني الأرض الجزية، معنى السلم، يعني بمعنى أنهم لا يحاربونهم ويخضعون، يعني ويدافعون عنهم، ويدافعون عنهم ويسمحون للمسلمين أن يبلغوا دعوتهم لهم. يعني الأرض إما أن تكون مسالم أو محارب، فإذا أنت قبلت أن تكون مسالم للدولة الإسلامية لا أحارب. حتى في التاريخ الإسلامي وفي بعض مراحله لم يأخذ الجزية من الناس الذين قالوا: نحن نريد أن ندافع عن أرضنا معكم ولا نريد أن ندفع الجزية. في بعض مراحل التاريخ بأيام عمر بن الخطاب وقع مثل هذا الأمر. فالجزية هي نوع من عهد المسالمة، كأنه عهد اقتصادي، أن الدولة الإسلامية سوف تحمي هذه المنطقة. نعم، وفي نفس الوقت يعني يكون القضية علاقات سلم وليس علاقات مواجهة وحرب، يحمونهم ويدافعون عنهم. نعم طيب، ونرى بعد ذلك مصداق هذه الفلسفة، خلنا نراها في التطبيق. ماذا فعل أبو بكر الصديق في فترة حكمه في مجال الفتوحات؟ طبعا دكتور أنا آسف جدا، طبعا دكتور بالنسبة للذي قضية المقارنة، نعم طبعا لا كل هذه الأمور ليس فيها إكراه على الدين، الدخول في الإسلام كما قال تبارك لا إكراه في الدين، بعكس هذه الدول المستعمرة كانت تجبر على ترك الدين. يعني المسلمون كم جلسوا في إسبانيا؟ 8 قرون، 800 سنة، ما أجبروا أهل إسبانيا للدخول في الإسلام إلا من دخل باختياره. بينما عندما خرج المسلمون من إسبانيا نصر المسلمون هناك إيش؟ رغما عنهم، تنصير رغما عنهم، ولا يجوز أن يتسمى بهذا الاسم، ولا يجوز له أن يضع يترك لحيته، ولا يجوز المرأة أن تتحجب، إرغام، إكراه على الدين أو قتل، إكراه على الدين. وحروب التفتيش، محاكم التفتيش معروفة جدا، بل كانت بين النصارى أنفسهم فضلا عن المسلمين محاكم التفتيش. وكذلك الدول التي كانوا يدخلونها كانوا يعمرونها وما كانوا يتدخلون في حكم البلاد كما هو الآن، مثلا في العراق مثلا أو في غيرها من البلاد تتكلم عنها، أو في الجزائر أو في ليبيا أو في غيرها، البلاد التي استعمرت يتدخلون في قضية الحكم وهم يعينون حاكم ولا بد أن يكون تابعا لهم وغير ذلك من الأمور. بينما ما كانوا يتدخلون في الحكم، تدفع الجزية يخرجون، ما يتدخلون في هذا. هناك الرأي الذي طرحه كثير من الكتاب المسلمين، نعم، والذي يقول إن إلى حد ما عرضه الشيخ مهير، ولكن يعني شرحا في العبارة بما نتحدث في ظروف حساسة ومهمة، أن هذا الجيل الإسلامي الأول، نعم، الذي اختصه الله بأن يتلقى رسالة التوحيد مثلما كان أنصار عيسى عليه السلام مكلفين من قبل بأن ينشروا رسالته بين الناس، وكذلك من قبل الذين آمنوا مع موسى عليه السلام والذين آمنوا مع الأنبياء، هؤلاء يتحركوا بالقرآن الكريم لرسالة التوحيد. وطبعا واجهوا أوضاع استبدادية موجودة شائعة من حولهم، كانوا يشعرون أن عليهم أن يزيحوا سطوة الاستبداد على قلوب الناس، على قلوب الشعوب المجاورة لهم. مصداق نواياهم أنهم نجحوا بالفعل عندما أزاحوا سطوة السلطات المستبدة السائدة، أسلم الناس وبسرعة تحولوا إلى مدافعات ومدافعين عن العقيدة، واستوطن الإيمان بالله قلوبهم قبل أرضهم، وحفظ الناس ذلك جيلا بعد جيل. بينما المقارنة عشان نكملها، نعم، عندما جاء الإنجليز إلى الهند مثلا وظلوا مئات السنين، عشرات السنين، عقود طويلة من الزمن، الهنود لم يقبلوا أبدا، لأنه في ذلك الوقت إذا كان الإنجليز يقولون والفرنسيون يقولون والبرتغاليون يقولون والألمان يقولون إنهم جاءوا لتمدين الشعوب العربية الهمجية المتخلفة، لو قبلت رسالتهم لتخلى الناس عن ثقافتهم وعن دينهم وانضموا إلى الثقافة الجديدة. الجزائر أكبر مثال، بقي الفرنسيون بها 132 عاما، وفرنسا قالت الجزائر أصبحت فرنسية وجاءت لتمدين الجزائر، وغيروا منهج التعليم وغيروا كل شيء، والآن الفرنسيين وسطوتهم الفرنسية وسطوتهم على الشعب كانت طبعا أعلى بكثير، إمكانيات السيطرة في القرن 19 الميلادي أضعاف ما كانت عليه في القرن 7 الميلادي. مع ذلك الجزائريون كفحوا الفرنسيين، واجهوهم جيلا من بعد جيل، وجاهدوا جهادا مريرا مجيدا مشهورا، حتى أخرجوا الفرنسيين. وقيل إن مظاهرات الجزائريين في عندما استقلت الجزائر كان شعارها يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت لك. وقد عادت الجزائر مرة أخرى بجهاد أبنائها وبأكثر من 1,000,000 شهيد إلى الإسلام. فتلك إذن كانت حركة فتوح وفتح، نقلت أوصلت رسالة الإيمان والتوحيد وعبادة الله وتمام رسائل إبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام إلى الناس. بينما الحركة الاستعمار الأخرى كانت كما ذكرت قبل قليل وراها أطماع، وثيقها عندما كشفت وراها أطماع في النفوذ الاستراتيجي الجغرافي المالي في المعادن في الثروات، ولذلك اعترف القائمون عليها أنفسهم بهذه الأطماع بعد سنوات منها، وانسحبوا مدحورين وقبلوا باستقلال تلك الشعوب. وربما نجد فرصة أخرى للحديث أكثر عن الأبعاد الفكرية لحركة الفتوح وتمييزها عن حركة الاستعمار، حتى لا نكون مبالغين يعني. نعم. هذا لا يعني أنه قد تكون وقعت بعض الأخطاء، أيوة، من بعض قادة الفتح الإسلامي على بشكل عام، نعم، تقع بعض الأخطاء والتسرعات وكذا، هذا يقع وفي كل وقت يقع، ولكنه مقارنة مع أخطاء غيرهم قليل جدا. ومثال واحد فقط، في زمن عمر بن عبد العزيز حاصروا بعض البلاد، وبعد حصار قام قائد المسلمين في ذلك الوقت وتصالحهم على أن يدخلوا البلد صلحا. فلما فتحوا له يعني أبواب البلد، طيب، دخلها عنوتا وأخذها رغما عنهم، يعني استعبدهم بعدما كان عهدا، كان استعبادا. فخرج رجل منهم إلى عمر بن عبد العزيز في الشام وأخبره بالذي حدث، فأمر الجيش أن يخرج، أمر الجيش كله أن يخرج من هذه البلاد، قال وعودوا إلى حصونكم مرة ثانية. هذه أين تحدث هذه؟ هذه ما تحدث عند المسلمين. وهذا لأنه هناك بعض الكتاب الآن أحيانا حتى من بين من بعض كتاب المسلمين أنفسهم يتحدثون عن حركة الفتوح كحركة استعمار. يعني هناك، أنا أقول لكم هناك موجود لا شك في ذلك. ولذلك احنا نتحدث عن هذه المسألة لأنها كتمهيد بين يدي الحديث عن الفتوحات، لأن المسألة سوف تواجهنا في الحديث بعد ذلك عن في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، في عهد سيدنا عثمان وسيدنا علي، وفي العهد الإسلامي الذي يأتي بعد الخلفاء الراشدين. هذه مسألة مهمة لذلك تركزنا عليها في التمهيد. فماذا أنجز أبو بكر في باب الفتوحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لابد من كلمة سريعة جدا، يعني قبل الفتوحات عملية حروب المرتدين. نعم. لو لم تقم هذه العملية لبقي العرب حتى هذه اللحظة قبائل يذبح بعضهم بعض. يعني كدولة كأمة، من كون الأمة في ذلك الوقت؟ أصبحت أمة واحدة. يعني تاريخ العرب 1500 عام 2000 عام قامت بعض الدول تحت ظل الفرس أو ظل الروم تحتمي بهم في مناطق محددة، في اليمن، في الشام، في بصرة، في كذا، خساسن المناذرة تتابع المناذرة. لكن في الحقيقة العرب كلهم بالذات يخضعون لقيادة واحدة ولدولة واحدة يعني حكم واحد. هذا لم يقع إطلاقا. هنا عبقرية الصديق تظهر في أنه يعني جاء عرض عليه من الصحابة وكلهم قالوا كيف يعني نكون نحارب العرب جميعا؟ دعم بيع الزكاة، هذه قضية بسيطة الآن اتركها. منطلق الصديق في هذا الموضوع فقه للإسلام، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة حق المال مثل الزكاة، الصلاة حق الولادة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. هذه العزيمة للرجال العظام في التاريخ، هذه التي تغير التاريخ. يعني لو قبل الصديق بذلك الوقت بالجو العام اللي موجود واستسلم وعمل يعني معاهدات كل واحد لأصبحت دولة كرامة دولة، وطلحت دولة أسد دولة وتميم دولة، وبقيت كما هي الآن. يعني لا في عصر الحاضر كما ذكرنا هذا الأمر لا يزال قائم، ولربما عادت رايات الشرك، رايات الشرك التي فيها أكبر امتهان لكرامة الإنسان ولتفكير الإنسان. تفكير الإنسان. النقطة التالية، الحقيقة سأحاول، ما استطعت أن أعرض يعني السامع يعني التصور الكامل للفتوح، وبعد ذلك يمكن أن نقف عن بعض النقاط في هذا الموضوع. نعم. بعد أن انتهت يعني حرب اليمامة في الجزيرة العربية، كتب الصديق إلى خالد فقال له ألا وقد لخالد وجيشه، ألا وقد أمرت خالد بن الوليد بسير إلى العراق فلا يبرحها حتى يأتيه أمري، فسيروا ولا تثاقلوا عنه، فإنه سبيل يعظم الله فيه الأجر لمن حسنت نيته. ومضى خالد بن اليمامة إلى العراق وخاض المعارك خالد الوليد، يعني الوجود كمان شخصيات أظهر بجوار الصديق هذا ساعد على نجاح المهمة. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم ما كان معه إلا أخو، ربي لا أملك إلا نفسي وأخي وفرق بيننا بالقوم الفاسقين، بينما أبو بكر الصديق الجيل الذي معه الشخصيات العظيمة التي رباها الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث رجل ليحرر دولة ليواجه أمه. فلذلك بول صحيح الصديق يعني عظمته بقراره، عظمته بسعيه بإصراره على التنفيذ، لكن لو لم يكن حوله هؤلاء العظماء الذين خاضوا الحروب بعبقرية، والذي يقرأ تاريخ الحروب يجد ما المعاناة العظيمة والعبقرية والخطط، كأن هؤلاء الناس تخرجوا من أكبر الأكاديميات العسكرية في العالم. وحتى الآن بالذات يقول الناس خالد بن الوليد أعظم قوار التاريخ القديم كما يقول نابليون القائد الذي لم يزل قط معرف في التاريخ مثله. فإذا خالد بن الوليد عندما رأى أبو بكر الصديق هذه الإمكانيات بالنسبة له أمره أن يسير العراق. بالنسبة للعراق قسمين، عراق العرب وعراق الفرس. العراق العرب يعني هو كان الفرس استعمروه، كل قبائل عربية موجودة، وعراق الفرس هو الذي كان في المدائن اللي كان في ذلك الوقت هم فرس، فالعراق كان قسمين. فخالد بن الوليد أمره سيدنا أبو بكر الصديق أن يتحرك في عراق العرب الذي كان موجود في ذلك الوقت، فبعض القبائل قاومته واستعانت بالفرس وبعضها يعني صالحته، لكن خاض معارك ضخمة، وبعد ذلك تحرك من العراق إلى تخوم الشام، يعني يوصل إلى دومة الجندل ووصل إلى بركة الفرات، وآخر معركة قتل فيها 100,000 من الروم العرب الذين كانوا معهم. في هذه المعركة ماذا كتب خالد أبو بكر للصديق بعد أن أنهى يعني وضع العراق؟ خالد بن الوليد أبو بكر لخالد، أنت قلت ماذا كتب للصديق؟ نعم، أبو بكر لخالد بن الوليد. نعم. هنا الحقيقة يعني القضية المبادئ، قضية العقيدة، ما قال له بالذات تعال حتى نعمل لك احتفال ضخم والدنيا كلها تشهد يعني هذا ونفتخر يعني بفتوحاتك، قال له، كتب له رسالة: لا يدخلنك عجب فتخسر وتذل، وإياك أن تدل بعمل فإن لله المن وهو ولي الجزاء. يعني يا خالد كل فتوحاتك اصحى تقول كلمة بعبقريتي بعظمتي بقدرتي احتلت هذه البلاد، لا تعجب بنفسك، خليك عبد لله. القائد العظيم الذي يحرر الأرض كله يدعى لأن يكون عبدا ذليلا لله عز وجل، وهذا توفيق الله ونصر الله والذي أعطاه إياه. هنا عظمة مبادئ في عملية المواجهة. المرحلة الثانية هي مرحلة فتوح الشام. انت كملت العراق الان. العراق الشام كان فيه المثنى بن حارثة، كان احد القادة الكبار، شيبان بن شيبان الذي كان يقاتل يعني هذا بجوار خالد، كنت انا كل رجال عظام يعني بالمناسبة، لكن حتى ما الوقت لا تسأل اكثر من هذا عياض بن غن كان لأن نعم. القادة الجيش الثاني، لأنه خالد بن الوليد لم يدخل العراق لوحده، كان هو دخل على جيش والقى عياض بن غن دخل العراق، يعني كان في ناس موجودين. نعم. وهو بعدين أمر أن يذهب إلى العراق مظهور. وبعد ذلك صار القيادة في العراق له وبقي هنا. ننتقل الآن إلى مرحلة فتوح الشام. الحقيقة فتوح الشام نريد كذلك بذور الشخصية يعني أبي بكر الصديق من خلال فتوح الشام. السنة 13 بعد الفتح للحج قرر أبو بكر الصديق أن يتجه نحو الروم، ونسمع القرار بذلك. أول شيء دعا مجلس الشورى كامل. طبعاً إذا كان سمح لي بس أنا أعتذر منك، يعني بس نحن نحكي الآن والعراقيين يشوفون فينا يعني بزيادة وكثرة، وهذا جزء حاسم وكبير في تاريخهم، والعراق الآن في جيش أجنبي كبير في 170,000 وقاتل أجنبي. هل عندك أنت يا شيخ عثمان وأنا أعيد لك بس أي إضافة فيما قرأت وما جهزت البرنامج عن شوية تفاصيل الخطوط اللي تحرك فيها المسلمين بحيث أصبح العراق أرض من جزء من أرض الإسلام؟ طبعاً في بداية الأمر لم تكن أرض من جزء من الإسلام. أنا أقول لك حتى أصبح هذا اللي نحكي عنه. سأتكلم. أيوة فيك. ولكن مثل ما تفضلت يعني أرسل أبو بكر الصديق المثنى وعياض بن غنم وغيرهم إلى العراق، بينما خالد كان منشغلاً بقتال المرتدين. أيوة. وبدأ فتح العراق شيئاً شيئاً بلداً بلداً. طيب وكان في ذاك الوقت ما في الكوفة ما كانت موجودة. أيوة. ما بنيت الكوفة بعد. فبدأوا به كما قال كما قال الشيخ اللي هي عراق العرب. أيوة. أو فارس العرب. طيب اللي فيها العرب اللي تسمى العراق. طيب ثم فارس الفرس التي هي بعد ذلك فتحت في عهد عمر. في على سعد في عهد عمر. طيب في القادسية. فالقصد أنه لما تحركت هذه الجيوش انتقلت بلدا بلدا. أيوة. طيب وكانت هناك معارك كبيره جدا خاصه ضد هرمز والهرمزان وغيرهم وكسرى. نعم. وكانت معارك عظيمه جدا حتى انه في بعض المعارك نعم يعني نزل هرمز وكان من كبار قادتهم وطلب المبارزه وجها لوجه مع خالد بن الوليد. مع خالد بن الوليد نعم. وكانت خطته أنه أثناء المبارزة كان مرتب كتيبة من تهجم مفاجئة وانتقد خالد بن الوليد. نعم قائد. نعم. فخرج له خالد رضي الله عنه وفعلا جاءت هذه الكتيبة التي تكلمت عنها. فخرج أبو قتادة رضي الله عنه مع القعقاع وغيرهم من أهل الجهاد في ذلك الوقت، وخرجوا نصرة لخالد بن الوليد رضي الله عنه. أيضا يعني هم مستميتون في هذا القتال دفاعا عن الإسلام، لأن قتل القائد يؤثر في الأمة. في دكتور الصلابي في كتابه يقول أن نقلا طبعا عن مصادر نعم. أيضا في الفتوح الإسلامية أن أهل الأرض هذه التي فتحها أو حررها خالد بن الوليد في الحقيقة تحسنت أوضاعهم الاقتصادية تحسن كبير، لأن الضرائب والأتوات التي كانت مفروضة عليهم من الهرمز ومن كسر الفرس وغيرها كانت يعني أتوات باهظة جدا، بينما خالد بن الوليد أراهم حق الشريعة اللي هي الزكاة اللي هي تقريبا 2.5. نعم لا في الأرض في شيء اسمه يعني خرائط. نعم يعني نحن الحقيقة لو اتسع الأمر البرنامج هذا أنا ممكن عندي تفصيلات كثيرة، لكن الوقت لا نتكلم عن اختصار اختصار وانا بحب العراقيين زيادة وحبيت أنهم يعني يعرفوا هي على كل حال فرق عظيم بين الاحتلال والفتح. هذا هو يقول في التاريخ أن هؤلاء الناس وجدوا في دخول العرب إليهم هناك يعني عنصر تحرر من هذا الاستعباد الاقتصادي الذي كانوا فيه. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول عجبت لقوم رأيتهم يدخلون الجنة يجرون إليها بالسلاسل. يعني هذه الحروب تأتي بخير لأهل البلد فضلا عن المجاهدين عندما يدخلون في الإسلام ويرون عدل الإسلام، ولذلك جل البلاد التي فتحها المسلمون دخل أهلها في الإسلام، بل العكس هو الصحيح. التتار لما جاءوا إلى بلاد المسلمين واحتلوها وأفسدوا فيها وعلم ما صنعوا في النهاية هم دخلوا في الإسلام، التتار دخلوا في الإسلام مرة ثانية. نعم نعم. طيب إذن هل عندك أي إضافة يا صدر؟ ما عندك إضافة في موضوع العراق؟ هذا الذي قلته الآن. نعم. يعني أهم المعارك التي جرت في ذلك عين التمر ذات السلاسل والمذار وأليس، ثم ساروا إلى الحيرة والأنبار وعين التمر ومنها إلى دومة الجندل. في هذه أصبحت معارك كثيرة، لكن الحقيقة يعني كان هناك في قضية معروفة في التاريخ إنه العرب قيادات العرب عندما كانت تستطيع أن تتحرر من يعني الظلم الفارسي كانت تأتي وتتفاوض مع خالد بن الوليد على أساس حتى في بعض المعارك كانت جزء من جيش الفرس وانضمت إلى خالد. يعني نفس الأرض اللي هون العرب اللي هي بعض المعارك بالذات قيادة كل حوالي 100,000 انضموا لخالد بن الوليد في ذلك الوقت ضد الفرس الذين كانوا يحتلون بلادهم ويستعمرونها. في بس أضيف هنا بس رواية لكن عندها معنى كبير يؤكد ما قلتماه في أمر في فلسفة الفتوح هذه. قيل في رواية ذكرها الدكتور الصلابي في كتابه أن خالدا بن الوليد عرض على أهل الحيرة واحدة من ثلاث. شوف يا أخوان الله يرضى عليكم تابع معنا الحوار. إذا خالد عرض على أهل الحيرة وقد انتصر واحدة من ثلاث، قال لهم إما أن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، إن نهرتم وهاجرتم وإن أقمتم في دياركم كل الحقوق والواجبات، أو الجزية أو المنابذة والمناجزة، فقد والله أتيتكم بقوم هم على الموت يحرص منكم على الحياة. لكن بس العبارة الجميلة في هذه عبارة عن خالد بن الوليد وهذا القلب الذي استنار واستضاب القرآن، إشي عجيب. قالوا جماعة الحيرة بل نعطيكم الجزية خلاص وفقنا. مفروض إذا الموضوع حركة فتوحات وحركة غزو استعمار يفرح ويحصلوا الأحسن لهم من إيمان الجماعة دي، يحصلوا الأتوات هذه المالية وهذه الضرائب المالية وخلاص. قال لهم خالد تبا لكم ويحكم، إن الكفر فلات مضلة فأحمق العرب من سلكها. يحرضهم على الإسلام، يحرضهم على الإسلام، يقول لهم يا, يا, يا, يا, يا مغفلين كيف تقبلون طريق الكفر وهو طريق مبداني، اتركوا فلوسكم عليكم، انما الايمان هو الذي ينبغي ان تحرصوا عليه. يعني اضيف نقطة. نعم. اول من حرر يعني هلا الان نتحدث عن حركة الفلاحين. نعم. وحركة العمال في الارض في التاريخ. نعم. اول من حرر يعني اهل الارض في التاريخ. نعم. هم المسلمون. يعني هناك عندما دخل المسلمون لسواد العراق واحتلوا سواد العراق، كانت أمامهم أمير المؤمنين الصديق وعمر أنهم يدفعوا الخراج عن أرضهم ويبقوا هم في أرضهم، يعني الأرض لمن زرعها، الأرض لمن اشتغل فيها، هؤلاء اللي كانوا أجراء هذه الأرض يعملون فيها لحساب الفرس يستغلون ثرواتهم ويأخذون ثرواتهم كلها في زمن الإسلام. عندما جاء الإسلام قال لهم أرضكم لكم ولكن ادفعوا خراج عنها وخذوها أنتم، ولا أعرف أنه المسلمين أخذوا هذه الأرض، ولا أعرف سيدنا عمر فيما بعد كيف أبقى الأرض آلة وكيف رفض تقسيمها فيما بعد. لكن القضية أنه بالنسبة لتحرير البشر، تحرير الإنسانية، هذا التحرير لم يتم إلا على يد الفتح الإسلامي في ذلك الوقت. قال الشيخ تطاوي الله يرحمه من بلدة ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. بالدم أبطحوا اللي هو يقارن بين نفس السؤال بدنا به الحصة بين الفتوحات الإسلامية، يعني الآن 100,000 عراقي والغزوات اللي جرت 100,000 عراقي حسب الصحف الأمريكية والبريطانية. وحللتم فكان العدل منا سجية، غدونا على الأسرى نمن ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناء الذي به ينضح. الله يرحم الشيخ علي الطنطاوي. إذن تحركت الجيوش الإسلامية في عهد زعيم أبو بكر الصديق إلى العراق. في العراق أريد أن أركز على عظمة الحكم الإسلامي والشورى فيها قبل ما أنتقل للفتوحات. نعم. يعني مجلس الشورى انعقد، أيوة. قال الخطيب الصديق خطب فيه بخطبة إن الله لا تحصان أعماؤه ولا يبلغ جزاؤها الأعمال، فله الحمد قد جمع الله كلمتكم وأصلح ذات بينكم وهداكم للإسلام ونفع عنكم الشيطان، وقد رأيت أن أستغفر المسلمين على جهاد الروم بالشام ليؤيد الله المسلمين ويجعل الله كلمته العليا، مع أن المسلمين في ذلك الخز الأوفر، لأن من هلك منهم هلك شهيدا، وما عند الله خير للأبرار، ومن عاش عاش منافعا عن الدين. شايف كلمة مدافع عن الدين؟ مدافع عن الدين، وليس قضية لا نهب ولا سلب ولا أرض ولا احتلال، عاش مدافعا عن الدين مستوجبا على الله فهو المجاهدين. وهذا رأي الذي رأيته فليشر امرؤ علي برأي. وتطرح فكرة الذهاب إلى بلاد الروم، انقسم المسلمين إلى 4 تيارات، مجلس الشورى كل واحد كان له رأي في الموضوع. التيار الأول مثل عمر بن الخطاب، فقال عمر رضي الله عنه أصبت أصاب الله بك سبول الرشاد، شر إليه من خيل إثر الخيل، وابعث الرجال بعد الرجال والجنود تتبعه الجنود، فإن الله ناصر دينه ومعز الإسلام وأهله. عمر وافق، لكن الخطة شلون؟ يعني جيش ورا جيش، خيل ورا خيل، حتى من تيار الخطة التي طرحها. عبد الرحمن بن عوف كان ضد هذه السياسة، كان يرى أن الروم ما في داعي نفتح يعني جبهة الروم علينا أطلق. فلذلك ماذا قال عبد الرحمن بن عوف الشورى العظيمة في الرأي؟ قال يا خليفة رسول الله، إنها الروم وبن الأصفر حد حديد وركن شديد، ما أرى أن تقتحم عليه باقتحاما، ولكن نبعث الخيل فتغير في قواسي أرضهم ثم ترجع إليه. يعني حرب عصابات، نبعث ناس يفوتوا عليهم شوي يزعجوا ويرجع. أما فكرة أنه تفتح جيوش تبعث حرب مباشرة، هذا عبد الرحمن بن عوف كان ضده. هذا الرأي الثاني في مجلس الشورى الذي عقد. والرأي الثالث مثل عثمان بن عفان ومعه طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد، قالوا فوض الأمر إلى الخليفة، ما رأيت من رأي فأمضه فإنا لا نخالفك ولا ننهاك. نحن هالقضية مثلك الأمر إليك، شو أنت يعني يشرح صدرك له، نحن موافقين عليه. تيار الرابع مثله علي بن أبي طالب، قال كذلك أنا أريد أن يسمع الناس إن القضية مو قضية حاكم قرار يلا حرب هي نذبح الناس ونمشي. هذه القضية بالأصل درست في قرارات في مجلس الشورى فعلي بن أبي طالب ماذا قال. توجه أهل علي وقال ما ترى يا أبا الحسن؟ قال أرى أنك إن سرت اليوم بنفسك وبعثت إليهم وصرت عليهم إن شاء الله. قال بشرك الله بخير، من علمت ذلك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأ حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون. قال سبحان الله ما أحسن هذا الحديث، شررت يسرك الله. لكن أخذ القرار بعد ذلك سمعنا. انظر المودة وهذا هذه المحبة وهذا التناصح الحر بين هؤلاء الرجال العظام بين الصديق والإمام علي كرم الله يعني بالأخير أخذ رأي علي بن أبي طالب. والآن بعض الإخوان بعض السادة اللي يشاهدون بعضهم يقول إن شاء الله ربنا جميعا يحببنا في الحق وفي أهل الحق يعني يودون التاريخ يحكي عن هذه القصص من ترابط وتآزر بين الرجلين ومن حوله ومن الصحابة مشاركة بالحكم ومشاركة بالحكم. والآن بعض الإخوان يريدون أن يفرضوا فرضا على تلك المرحلة خلافا ونزاعا بين الرجلين. علي سمى ولده أبو بكر وسمى ولده الثاني عمر وعنده عثمان كذلك وعنده عثمان وزوج ابنته لعمر بنت فاطمة. فلماذا يعني لا نغتنم فرصة هذه الحوارات ونرى أن كانت نسأل الله أن يفتح القلوب. أمين يا رب للحب لأنه الله وصف المؤمنين يحبهم ويحبونه كي نرى إن كانت إمكانية لنقل مشاعر المحبة هذه إلى قلوب المعاصرين. وهذا الواقع. أنت الآن في كل حديثك هذا ذكرت اسم هذا الرجل العظيم أنت ذكرت عنه قليلا أنه تحدث بما ذكره نابليون بونابارت عنه تحدث عن شيء عن إنسان استثنائي هذا القائد الذي من الله به على المسلمين أيضا خالد بن الوليد. نتحدث الآن عن حركة فتوحات عجيبة في التاريخ. النبي يقول هو سيف سلف الله على المشركين يعني نتابع نتابع تذكرت يعني تفضل تابع القصة نعم. فعندئذ استنفر الناس الصديق من اليمن ومن الجزيرة العربية استنفرهم وبعث يعني أربع جيوش إلى الشام وكل واحد حدد له خطة السير تبعه يعني مثلا فكان اللواء الأول لخالد بن سعيد بن العاص وولاه أرض فيماء أي فيماء بعد تبوك يعني أول أرض الشام فيماء. اللواء الثالث لابو عبيدة بن الجراح وجعل له نيابة حمص. اللواء الثالث لعمرو بن العاص وجعل له فلسطين. اللواء الرابع لشعبير بن الحبسنة وجعل له الأردن. اللواء الخامس لابن أبي سفيان وجعل له دمشق. النفسية العظيمة إنه مثلا ما قال إنه والله أنا هلا خلاص على فيماء طيب تحتل فيماء تمشوا. الحقيقة هالموقف تبع الصديق اللي أرضى عنه في عبقريته في التصور والمغامرة يعني التجارب الناجحة في التاريخ محدودة وهذه من أعظم التجارب الناجحة أنه يستطيع مثلا خلال سنتين يحرر الأرض كلها من أول لآخرة يعني يأخذ يصل إلى الشام ويصل إلى يعني يوصل لحد دمشق. لا والعجيب لحد دمشق والعجيب إذا قارنا الآن بس مقارنة بسيطة إذا قارنا الآن بالاحتلال أو بالغزو الأمريكي العراق أو غيره كان في مشكلة في الإعلام الأمريكي اسمها يعني winning hearts and minds كيف تكسب القلوب والعقول. كله كان في غلطة في الحسابات مع أن أمريكا الآن لديها الأقمار الصناعية ولديها الفضائيات ولديها التلفزيون ولديها المال ولديها الجيوش ولديها أكبر تحالف دولي يدعمها. وتقول لي أن خالد بن الوليد في هذين العامين بما أن الدليل من العراقيين لحد الآن بأغلبيتهم الساحقة موحدون لله مؤمنون به وبرسوله صلى الله عليه وسلم يعني خالد وأصحابه كسبوا العقول والقلوب وإلا كيف يجوز عقلا أن ينتقلوا إلى شفهة أخرى لو لم يكونوا مطمئنين إلى ما حققوه من انتصار في جانب القلوب والعقول في العراق. تبرز شخصية خالد إن شاء الله في بعد ذلك. فبعد بعث الجيوش هذه صارت لها مواجهات مع الروم خفيفة لكن بعد ذلك الروم قرروا جمعوا قواتهم كلها من 240 ألف والمسلمين كان عددهم في 36 ألف هذه كم ذلك 240 ألف 240 ألف وصل جيش الروم يعني 140 ألف من الروم و100 ألف من العرب اللي كانوا في ذلك الجيش. المسلمين وتنصار الحال بهذا الشكل طلبوا المدد من أبو بكر الصديق. أبو بكر بيعرف الرجال اللي عنده فلذلك أول أمر وجهه لعمر على خالد بن الوليد إنه تترك جبهة العراق وتتجه إلى الشام تذهب لبلد الشام. ذهب خالد بن الوليد بتسع آلاف ومضى بهم في, في, في, في طريق من الجن ما بيشوفه يعني مضى بهم في طريق. نحن بس بنقول إنه استطاع يقطع الطريق بين العراق وبين الشام بخمس أيام. الجيش العراقي وتراه لها يساعد سوريا في حرب 67 وحرب 73 أكل 15 يوم التوصل. ذاك جيش يا جماعة في الصحراء في اللهب في يعني مثلا على الإبل على هذا استطاع بيختار طريق يعني كان يهلك الجيش كله من أول والآخر. فلذلك وقت الإنسان بيخوض مغامرة عظيم إذا كان نجح بالمغامرة تبعه بصير وقت تعقد له الرايات التاجه، لكن لو هلك الجيش في طريقنا كانت الذات تعتبر من يعني الأخطاء الكبرى التي وقع فيها خالد بن الوليد. نعم. وبعد ذلك المسلمون أصبح لديهم 40,000. نعم. مقابل 240,000 ما بيكفي، بعثوا مرد آخر، طلبوا مرد آخر، فبعدها كان أيوب الصديق لهم. نعم. قال لهم إنه قد جاء في كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على ما هو أعز نصرا وأحضر جندا الله عز وجل. خلاص أنا ما عاد عندي جيش يبعث لكم أكثر مني، هل بينصر هو الله عز وجل وحده كلمتكم، وخلوا القيادة واحدة، وجعل القيادة هو بالذات كان يعني أول شيء جعل النبي عبيدة، وتراه خالد كان جعل القيادة لخالد أن يكون بجيش واحد، وقال له بعد ذلك أن يخوضوا الحرب، فإن محمدا قد نصر في بدر في أقل من عدتكم. يعني قضية الصلة بالله، إنه أنا عم قاتل وعيوني بالله عز وجل، أبتغي مرضات الله، أسعى لي وأخشى بالذات أن أخطئ أقل خطيئة في هذا الموضوع. فخالد بن الوليد رضي الله عنه تحرك بهذا الجيش، بس بذكر حادثة إنه غير تحرك الجيش، فجاء هو عياض بن غنم كان هو تم يعني محله في في في, في العراق. قال له أول قضية بيني وبينك بين خالد وبين عياض، قال له نصف الصحابة اللي معه تعطيني إياهم ونصف ما أعطيك إياهم. الصحابة يعني مثلا 1,000 الصحابة كان بهالجيش كله مثلا اللي كان بيقسموا 500 مع خالد 500 مع، فلذلك وقت نأخذ خالد كتير قال له عياض أبدا أنا لا استوصل إلا بيه، كيف تأخذ الانتهابة؟ فبعد ذلك قسموا بالسوية 500 صحابي راحوا مع خالد و 500 راحوا مع يعني تبقوا مع عياض في العراق. فالحقيقة بس يعني كمان كلمة صغيرة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. يعني وهو الذي يعني يحرر الأرض. نعم. وجدوا في معركة اليرموك. نعم. وجدوا في معركة اليرموك يعني يبحث عن شيء ضايع عليه. وهذه صحيح الحادثة في السنة الصحيح. فقالوا ما بك؟ قال القنوس وتبعي أنا ضايع، يعني الطائية تبعه ضايع. قال قائد شو بدك الآن بالهذا؟ فبحثوا عنها حتى وجدوها. قال لهم والله هذه القنوس فيها ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وتبدو يحلق الرسول الشعر تبعه الناصية تبعه، عندئذ رخض عليه خالد وقال لا رسول الله يعني خصني بناصيته، فأعطاه هذه الناصية ووضعها في قنوسوته. نعم. وبعد ذلك يعني قال والله ما خضت معركة إلا وهي معي وينصر الله سبحانه وتعالى به. فكان يعني بالنسبة له الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يملأ قلبه ووجدانه، ويرى بالذات أنه كأن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وبه يحاول بالذات أن يتقدم. طيب أنا يعني استأذنك في بعض التلفونات، واضح أننا نتحدث عن يعني أصبحت المدينة منورة خلية عمل وتخطيط لتغيير وجه الأرضية في التاريخ، وآلاف قليلة من الرجال الشجعان الذين أثبتت الروايات حرصهم على قلوب الناس وليس على ما في أيديهم. ونمر الآن بأسماء المثنى بن حارثة وخالد بن الوليد وأسماء أخرى، وأبو عبيدة عن الجراح كان قائد من قادة جيوش الفتح في الشام، وكلهم يحتاجون إلى وقفة. لكن حقيقة خالد بن الوليد دائما ما روي في لحظة إسلامه عندما تجرد من ذهب وحلي وحتى سيفه أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب كل ما يملك للجهاد في سبيل الله. أعتقد عن خالد. خالد. ولكن يقال أنه أعطى سيفه للنبي يعني عندما جاء مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقي عنده سيفه لأنه يعني كيف قيل سيف الله المسلول؟ لا سيف الله إذا كان أذنت. صارت حادثة يعني كتير جميلة. أيوة. إنه إثناء حرب الروم. نعم. خالد بن الوليد هو عن قاتل الروم، إجا واحد اسمه جرجر. نعم. من أحد قادة الروم. نعم. قال له يا خالد اسألك بالله أن تنتظر قليلا أن يوقف الحرب. نعم. فوقف جرجة وخالد. نعم. قال لجرجة: أسألك بالله، هل أنزل الله سيفا من السماء فأعطاك فلا تحارب به قوم إلى نصر؟ قائد جيش الروم أن يسأل يستحلف خالد بالله، نعم، هل هذا الجيش بالذات السيف أعطاك؟ قال له: لا، ولكني كنت أحارب الرسول وكنت أعادي الرسول حتى هدى الله قلبي للإسلام، فقال لي: أنت سيف الله. قال لي: أنت سيف الله، فما أقود معركي إلا بانتصر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدرس. طيب، وعندئذ حتى تنتهي الصورة، نعم، قال له جرجة: طيب، ما جزاء من يدخل معكم في هذا الدين؟ قال له: بصير واحد مني مثلكم. قال له: كيف بصير مثلكم وانتم سبقتوا إلى الإسلام؟ قال له: بس احنا شفنا معجزات وشفنا كرامات عظيمة، هذا آمن وما شاف، فلذلك بصير مثله في الأجر. قال له: أسألك بالله يا خالد، ما كذبت إن الحر لا يكذب، وأسألك بالله إنه يعني ما خدعت إن الحر لا يخادع؟ قال له: ماني بحاجة إليك أنا، ماني بحاجة إليك أنا. فعندئذ جرجة انقلب مع خالد بن الوليد وأعلن إسلامه وبقي يقاتل معه حتى استشهد. طيب، بس الشيخ عثمان الخميس، أرجوك أن تجهز لي يعني خلاصة وين وصلت حركة الفتوحات في عهد الصديق. بعد قليل سوف نجد المثنى بن حارثة يأتي للمدينة ليستأذن الصديق في خطة جديدة تتوسع في الفتوحات في منطقة فارس، ولكنه يجد الصديق في مرض موته. سوف نرى قصص عجيبة، أنه يوصي عمر بن الخطاب بأنه إن مات من مرضه هذا أن لا ينسي الناس إلا وأمر المثنى هذا ينفذ عمليا خطة جديدة في الفتوحات. أريد أن تعد لنا بقية القصة لوفاة الصديق، ولكن الآن أخذ بعض التليفونات في هذه الحلقة التي أحاول فيها أن أجمع شتات الموضوع هذا الواسع لننهيها، ولكنني إذا وجدت أن هناك يعني صعوبة شديدة في ختامها فقد يعني يتم لها إن شاء الله فصل آخر في وقت ييسر الله عز وجل. الأخ عبد الله التميمي في بغداد، مرحبا بك. حيا الله ضيوف الكريمين. الله يحييك يا أخي، يا مرحب. كريمين، وسجلكم الله من المدافعين عن راية الإسلام والمسلمين أينما تكون إن شاء الله. الله يعزك ويحفظك. بس تعقيدين بسيطين إن شاء الله يتسعهم صدرك. تعقيد الأول، يعني كانت عندي جملة من الملاحظات أحب أدخل بها، ولكن من سمعتك توجه رسالة للجنرالات وصايا الخليفة أبو بكر العشرة للجيش، تمنيت أن علماء المسلمين اللي حضرون الجهاد في العراق، المجهد عفوا، اللي حضرون الإرهاب في العراق وقتل الأطفال، يكون يستمعون لها النقطة هذه، لها الناحية هذه، لأخلاق الصديق وأخلاق جيش المسلمين. إن شاء الله تكملون حلقات البرنامج السلسلة هذه وتستعرضون بقية العشرة المبشرين. عندي رجاء بسيط بحساسية في الموضوع، الخليفة الأول والخليفة الثاني رضي الله عنهما إن شاء الله. أكو مسألة مهمة، أتمنى حتى لا يتحول الموضوع إلى طائفية ومذهبية، بقية العشرة المبشرين أن تستضيفون أكاديميين كتاب، لا أحبذ أن يكون طابعهم علماني، من أجل أن ننقد التاريخ الإسلامي أو ندرس التاريخ الإسلامي ونبحث التاريخ الإسلامي بشيء من التجرد لنستفيد من الأخطاء. وجزاكم الله ألف خير، وشاكرين للمستقل على هذه البرامج الأكثر من لطيفة. حياكم الله ومع السلامة. شكرا جزيلا حضرة التميمي في بغداد، وتحية لك ولكل أهل العراق الكرام. والآن الكلمة عند الأخ أحمد في باريس، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحييك يا أخي الهشم على الحلقات الجميلة المتشوقة للمسلمين، وعندي مداخلة قصيرة. تفضل يا أخي الهشم. نعم، من فرنسا. يا أحمد، أنت تليفونك من باريس المفروض يكون أجمل وأصفى من تليفون الأخ عبد الله في بغداد، ومع ذلك خطك متقطع. هل هو جوال تكلمني منه؟ نعم نعم يا أخي هشام. طيب إن شاء الله ربنا يسهل ونقدر نسمع كلامك بوضوح، تفضل. إني أقول لإخواننا الشيعة وإخواننا السنة المسلمين، إننا نحب أبو بكر ونحب علي ونحب جميع الخلفاء وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أحد منهم، إننا نحبهم كلهم وإننا مسلمين، وإن اختلفنا على الخلفاء فإننا لم نختلف على كلمة لا إله إلا الله. هذا الشيء طيب يا أتمنى للقناة المستقلة أن تكرر مثل هذه الحلقات، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا أحمد في باريس ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ إدريس في مراكش تفضل. السلام عليكم سيدنا، كيف الأحوال؟ الله عليكم السلام، الحمد لله، مرحبا بك. المرجو السيد الهاشمي ألا تقاطعني، لأنك تعرف تكلفة دي المكالمة من المغرب جدا غالية، وأنت تعرف يعني المسألة، فيعني أريد أن أتكلم على بعض الأشياء، يعني ربما ألخص بعض الأمور التي وردت في حلقة في بعض الحلقات أو في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة ودون مقاطعة، لأن عندي سؤال في آخر المداخلة يعني، وبعد ذلك يمكن أن تجيبون عليه لو سمحتم. فيعني أبدأ، المعروف أن المغاربة يعني لا أحد يزيد عنهم في محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وآل بيته، وخاصة لله الزهراء عليه السلام. للإنصاف وجب معرفة أن الصحابة رضي الله عنهم يعني ليسوا بمعصومين عن النسيان أو فهم بعض التصريحات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وجب الرجوع إلى القرآن في حال الاختلاف في بعض الأشياء. فمثلا فيما يخص مثلا إرث الزهراء للأرض وتذكيرها النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام أبو بكر رضي الله عنه في خصوص أنها في خصوص إرثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لها أن نحن معشر الأنبياء لا نورث، القرآن يقول أن الأنبياء يرثون بالآية القائلة وورث سليمان وداود وربي وزكريا قوله ورب هبني ابنا أو ولدا ما أدري يعني الآية يرثني، وهم من الأنبياء، والرسول لم يقل أنا الرسول لا أرث، بل قال الأنبياء لا نحن معشر الأنبياء لا لا لا, لا نرث، والآية لم تحدد الموروث، بل كانت كلمة الإرث مطلقة، وإن كان يريد غير ذلك لحدد الله سبحانه وتعالى لحدد ماذا سيرث وماذا لا يرث، ونحن نلتزم دائما بظواهر القرآن، والقرآن كما لم يترك تحديد بعض التشريعات الخاصة بالنبي كتعدد زوجة النبي أكثر من أربعة وكعدم زواج تزوج نساء النبي بعده يعني وكثير من الأشياء، فلو كان عدم إرث النبي من خصوصيات آل البيت لذكر ذلك. أما فيما يخص فدك والأخماس فكانت للنبي وآله من جهة لأجل إعانة المؤمنين والفقراء، ولكي لا يحتاج النبي وآله لغير الله سبحانه وتعالى، فالنبي وآل البيت تحرم الصدقة عليه. أنا يا أخي كريم، أنا تركت تتكلم حتى تقدم الحجاج كلها، فقط سؤال بسيط يفرض نفسه عندما يسمعك الناس. إذا كان الإمام علي كرم الله وجهه لا يعى الصديق وعمل معه وزيرا وناصحا ومستشارا ومعاونا على الخير كله، فلماذا تكون أنت ملكيا أكثر من ملكي؟ إذا كان سيدنا علي ولم، وكما قال الشيخ عثمان الخميس، ولم يتخذ هذا الموضوع المتنازع عليه، لم يورثه لنفسه أو لأهله، فلماذا تكون أنت يعني الإمام علي عليه السلام هدفه الإسلام، وهو يحب الإمام علي عليه السلام هدفه الإسلام وهو يحب، وأنت ما هو هدفك؟ خلق الله سبحانه وتعالى، يحب كل الناس، يحب كل المؤمنين، يحب طيب كل طيب إذا كان هذا هو حتى نحن، فهو لن يسعى إلى التفرقة طيب إذا هو هذا هدفه فما يعني، وإذا كان هذه علاقته بالصديق كما عرضناها رضي الله عنهما، فلماذا الآن يعني يشق بعصا المسلمين ويسبب فتن؟ طيب إذا لماذا أنت الآن؟ إذا جاوبني بس، إذا لماذا أنت الآن؟ إذا هو هذا اجتهاد الإمام علي كرم الله وجهه، وهو من هو؟ وهو زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأعلى مقامها في الجنة، فلماذا أنت الآن يا أخي بعد 1425 سنة تريد أن تتخذ من ذلك سببا؟ لا، إذا الإمام علي زوج السيدة فاطمة، والإمام علي هو في ذاته بعلمه وكرمه ومقامه، في خلافته ما ورث، وفي خلافته لم يورث فدك لورثة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا حتى هم منعوه حتى من في خلافته حاربوه. يعني أعدم الصحابة حاربوا الإمام علي وأمنا عائشة رضي الله عنها حاربوا الإمام علي. نحن سوف ناتي لموضوع طيب المهمة غرضك الآن يعني غرضك من هذا الموضوع نحن نتفق إذا سيدنا علي يعمل هكذا لماذا لا تتشبه به؟ السؤال الذي يفرض نفسه إذا كان سيدنا علي سمعت من الشيخ منير قبل قليل كيف أنه كان أفضل من أشار بالرأي الذي قبله الصديق ومدحه بتلك العبارات الجميلة. إذا هي العلاقة بين الاثنين هكذا إيش اللي دخلك أنت بين اللحم وظفره؟ ما الذي يدخلك أنت لافتعال الخصومة بين رجلين؟ نحن نحب الصديق رضي الله عنه كان صحابيا جليلا ولا أحد يشكك في ذلك. ولكن المشكل أن الصديق يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب ويمكن أن لأنه ليس معصوما. لا هو قال هذا شيء صحيح يعني هو قال في أول كلامه للمسلمين وليت عليكم ولست بخيركم قال لهم إن أحسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني. ومع ذلك هذه النقطة واضحة. هل لديك أوكي إدريس هذه النقطة اتضحت هل لديك نقطة أخرى لأنه الوقت ضيق وعندي اتصالات كثيرة؟ أنه ليس بخيرهم يعني يمكن أن يخطئ. طيب أوكي هو قال هذا الكلام هو من قال هذا؟ أنا قلت لك شوف أنا قلت لك آية قرآنية وأنت أنا أقول أستشهد لك بالقرآن يا أخي استشهدت لي بالقرآن في أمري في أمري زكريا عليه السلام ما مشكلة ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اسمع كلام الشيخ عثمان الخميسي هذه تفضل بسرعة يا شيخ عثمان رضي الله عنك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ إدريس بارك الله فيك نجيب على هذا التساؤل أو هذا التساؤل عفوا نقول أولا إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبكر الصديق رضي الله عنه لم يمنع فاطمة لحظ نفسه ولا أخذ المال لنفسه. وأما قولك لما قلنا لك أو قال لك الدكتور أن علي رضي الله عنه في خلافته كذلك لم يورث أولاد فاطمة فدك قلت أنت إنهم حاربوا أبو بكر خلال سنتين استطاع أن يمنعها وعلي خلال 5 سنوات لم يستطع أن يرجع الحق نفسه. فهذا الكلام فيه طعن في علي رضي الله عنه إنه عاجز والعاجز لا يستحق أن يكون خليفة وهذا لا يجوز أن يقال في حق علي رضي الله عنه. فالعلي رضي الله عنه لو كان هذا حقا كان رده لأصحابه رضي الله عنه هذا الذي نعتقده في علي أولا. ثم ثانيا قول الله تبارك وتعالى عن سليمان وعن زكريا لما تكلم في هذه القضية لم يكن إرث المال بارك الله فيك. فإن الله تبارك وتعالى لما قال عن زكريا وارث سليمان عن داود وارث سليمان داودا لم يكن ورث المال وآتاه الله الملك. نعم لأنه قال بعد وآتاه الله الملك والحكمة وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فالوراثة هنا وراثة النبوة والعلم وليست وراثة المال. وقد ذكر أن داود عليه الصلاة والسلام له من الأولاد عدد كبير جدا فلماذا يرثه سليمان؟ ثم ما الحكمة من قول الله تبارك وتعالى ورث سليمان داود وهو معلوم أن الولد يرث أباه وإنما ذكر ورثا آخر غير هذا الورث الذي تذهب إليه. دقيقة للدكتور عفوا. وكذلك الآية الثانية يعني زكريا رجل في هذا السن وهو في سن كبير بلغني الكبر وامرأتي عاقر وفي الآية الأخرى واشتعل الرأس شيبة ولما كم دعاك وإني خفت الموالي الرجل كبير جدا وقد جاء في صحيح مسلم أنه كان فقيرا كان نجارا يأكل من عمل يده في صحيح مسلم عن زكريا عليه الصلاة والسلام. يعني هل تقبل أنت ولا أقول زكريا أنت أيها الشيخ إدريس هل تقبل أنت في هذا السن أن تدعو الله تبارك وتسأله الولد حتى يرث مالك؟ هل يفعله أحد الصالحين يسأل الله الولد فقط لأجل الدنيا يلجأ أن يرث المال؟ وماذا كان عند زكريا من المال صلوات الله وسلامه عليه؟ وإنما كان يريد أن يرث مكانته أن يرث النبوة ولذلك قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وكيف يرث من آل يعقوب المال؟ آل يعقوب تدري من هم آل يعقوب؟ إنهم بنو إسرائيل. هل يرث يحيى من بني إسرائيل؟ هل يجوز هذا أن يرث من بني إسرائيل؟ كم بني إسرائيل؟ كل بني إسرائيل بني يعقوب عليه الصلاة والسلام. وإنما ما الذي اختص يعقوب به؟ اختص يعقوب به إنه النبوة. فورث سليمان النبوة وورث يحيى هو النبوة وليس المال بارك الله فيه. وعلي رضي الله عنه نعم والآية كذلك بشرت بأنه نبي. على كل حال أما قولك أن نأخذ بظاهر القرآن نعم نأخذ بظاهر القرآن لكن هل كل شيء لم يذكره القرآن لا يكون خصوصية للنبي؟ هناك أحاديث تدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحكام غير مذكورة في القرآن جاءت بها السنة. أنت الآن هل تبيح للرجل أن يتزوج عمته أو يتزوج خالته؟ الله تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات من النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إلى أن ذكر والمحصنات من النساء. فهؤلاء كلهن ذكر النبي الله تبارك أنهن محرمات، ثم ماذا قال؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل من دون هؤلاء فهي حلال. فهل يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟ لا يجوز بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنه جاء في السنة، فهلانه من السنة بارك الله فيك. لا نكون كمن يسمون أنفسهم بالقرآنيين الذين لا يعترفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون القرآن فقط. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤال موجه إليك أنت أيضا. أنت تعظم أبو بكر الصديق وتجله وتقدره. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا نورك، وتقول فاطمة أعطني إرثي. أنت مكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ماذا أنت صانع؟ قال لك النبي لا نورك، وجاءتك فاطمة رضي الله عنها تطالب بإرثها، ماذا أنت صانع يا شيخ إدريس؟ على كل حال سيدة فاطمة الزهراء في روايات أغلب علماء أهل السنة لما علمت ذلك من نعم رضيت وكفت، ومن وعلي رضي وعلي رضي الله تعالى عنه ومن ولده أبو بكر. ومن الروايات الأخرى أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة أردت زوجاته أن يبعثنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق يسألنه ميراثهن. أبو بكر له مصلحة. فقالت عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وهذا ما فعله أبو بكر الصديق لأنه أنفق على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أين الخطأ؟ وعلى يعني أين الخطأ يدعي الشيخ؟ أين الخطأ إذا كان النبي هو الذي قال له لا نورث؟ أين الخطأ؟ وعلينا نتفق أبو بكر الصديق وأبو بكر ليس معصوما. لماذا نحن الآن نعم وعلي لم يقسم إيه؟ لماذا نستخدمها الآن ونحاول أن نحييها لمشكلة وفتنة بين الناس؟ طيب خديجة نزلت معنا على الخط، عندك نقطة أخرى؟ أبو الشريف نعم خليني أتكلم أبو الشريف ديالنا خليني أتكلم على النقطة الثانية. طيب هذه النقطة الأولى وانتهينا منها، الثانية ليس هناك مشكل. أما بالنسبة فيما يخص أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تطرق إلى أبي بكر رضي الله عنه مثلا في غزوة أحد، يعني حتى كانت عندي أفكار هدفة اختلطت عليه. أنت شوف أنا عشان أني هذا الموضوع بوضوح يدرس يا أخوي يا سيدي، عشان أني هذا الموضوع بوضوح، أنت حسب رأيك هل ترى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أن يصلي بالناس في مرض موته، هل ترى فيه مقاما خاصا بأبي بكر وتبشير من النبي صلى الله عليه وسلم له أم لا؟ أنا في ظني أن الرواية أنا في ظني أن الرواية كلها ضمنية، يعني ويمكن أن يؤخذ منها ويرد. طيب هل ترى في صحبته هل ترى في صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة ميزة خاصة لأبي بكر الصديق؟ الصحبة كان يوسف مصاحبا لأحد، كان نبي الله يوسف مصاحبا في السجن. خليك من يوسف عليه السلام، خلنا نقصه مرة ثانية. أنت لو شرفك الله يا إدريس، أنت لو شرفك الله وكنت ولدت في ذلك الزمن وصاحبت النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة ونزل فيك وفي من معك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كريم، هل ترى في ذلك شيء تتطلع إليه نفسك ولا ترى شيء بسيط ما عنده معنى؟ أنا أرد عليك بحديث إذا ما ترد عليه خلاص انتهينا. إذا أنت عندك الآن أنا أقول أصحابي أنت إذا عندك لا أنت ما تجبني. إذا واضح يا إدريس، شوف إذا واضح يا إدريس أنه كلما ذكرت فضيلة للصديق وجدت في نفسك وفي صدرك شيئا ضدها، فأنت غير مرتاح أنه صاحب النبي، تريد أن تتفهم من هذا؟ غير مرتاح لأنه أما المسلمين يعني من الذي صاحب النبي لا يعني شيء، حتى المنافقون أعوذ بالله من غضب الله، كيف يجرؤ لسانه على أن تقول أن صاحب محمد لا يعني شيئا بالقرآن؟ هذا كلام عجيب، الله تعالى يتحدث في مدحه ومدح الصحبة وأنت تقول هذا حرام علي. يا ديس الله يرضى عليك، شوف البرنامج وراجع شوية، أرجوك اغتنم فرصة هذا البرنامج حتى تراجع ما يبدو عندك من يعني كره. يا أخي إحنا في عصر المحبة، يا أخي كل العالم يحكي على المحبة الآن، يا أخي أنت كأنه عندك ثار مع أبو بكر الصديق، حرام عليك، ما براحة شوي. شكرا جزيلا ادريس اخي على اتصالك. الاخ ابو بنان في سويسرا تفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله انت وشيخينا الكريمين ومشاهديك الكرام. يا اهلا وسهلا بك. انا اتمنى عليك يا دكتور بقدر ما انتظرت هذا الوقت الطويل وقد من الله علينا بمداخله الاخ المغربي تسند ما طلبتك فيه سابقا وما اصر عليه حاضرا، وبارك الله في الاخ المغربي ان افصح عن هذا الكلام حتى تتبين مدى ما قصدت اليه من مكالمتي معك. انا ابدا بالاخ وكلامه، وأعلم أن شيخنا الخميس بارك الله فيه هو حقيق العلم بهذا، ولكن ربما الوقت لم يتسع وأرد عليه في هذه النقطة بالذات. عندما جاءت فاطمة رضوان الله تعالى عليها إلى أبي بكر الصديق والرب الذي ربى عليها والذي فسرت فيها أنت ما ذكرت اسم، لكن الغريب في الأمر أن أحد المتدخلين في الليالي الفارطة هما اللذان أشار إلى هذا الإشارة، ألا وهما السيد أحمد الحسيني وهو سيد والشيخ الخزاعي من لندن. هؤلاء الذين يعلمون هؤلاء الإخوة وقد أشاروا في الحلقات إلى هذا الأمر، ولكن نسى هؤلاء الإخوة أنه في تفسير الميزان للسيد الطبطبائي المجلد 8 الصفحة 117 ماذا يقول؟ ويقال لكل من حصل له شيء من غير تعب قد ورث كذا، ويقال لكل من خول شيئا ورث، قال تعالى تلك الجنة التي أورثتموها أولئك هم المارثون الذين يرثون، وقوله ويرث من آل يعقوب فإنه يعني وراثة النبوة والعلم والفضيلة دون المال، فالمال لا قدر له عند الأنبياء حتى يتنافس فيه، فلما يتنافس في المال يملكونه ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذا يا أخي الهاشمي الحامدي المشكلة ليس في هؤلاء الإخوة المتدخلين، ولذلك تمنيت عليك أن تترك الفرصة لمن ذكره السيد أحمد المعلم. وأنا بالمناسبة يا دكتور بدون من أنا مستعد أن أدفع تذكرة الطائرة للسيد أحمد الذي ذكر لك أنه أمامه المراجع ويراجع، والله يا دكتور الآن أبعث لك بشرط واحد أنت تعرف أنه دائما أطربه، أن تنظمه بأن لا يذكر نصا إلا فيه بيان واضح بمصدر واضح، لأنه على سبيل المثال عندما نقرأ ما يقول آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابة رسول الله في الكتب التي موجودة عند القوم والذين يبنون عقيدة. لا يا دكتور المسألة ليست بسيطة، المسألة ليست خلاف بسيط، المسألة خلاف بين نهجين، نهج يعتقد أن الإمامة نص من الله سبحانه وتعالى لعلي وأن هؤلاء الخلفاء العظام سرقوا هذه الخلافة واغتصبوها وتعدوا عليها، ولذلك ترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين سمعتك تقول في الخطبة آنفا اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، قال فإنهما؟ قال حبيباي وعماك أبو بكر وعمر إماما الهدى وروى شيخا الإسلام، من اقتدى بهما هدي إلى صراط مستقيم ومن اتبع آثارهما عثم. هذا موجود في تلخيص الشافعي المجلد 2 الصفحة 428، وإن شئت يا دكتور أزيدك العشرات من الأحاديث في كتب القوم، لكن أمثال السيد أحمد وغيره هم الذين يخفون هذه الأشياء عن الإخوة ويوقعون هذه الفتنة. وأنا مستغرب كيف يقول الشيخ الخرساني أنه يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي يشهد فيه أنهم عصوا رسول الله. إذن كيف تحب من يعصي؟ إنما هي مباراة لشيء يخاف القوم من أن يظهر. وأنا ألح عليك شيخي ناشمي ما زلت عند وعدي، والليلة إذا تحب توصلك هذه التذكرة على أن تأتي بالسيد أحمد بالشرط الذي وضعت لك. طيب شكرا لك. إخواننا الشيعة. لا لا لا يا يا يا ياسر احنا نحكي عن أراء، نحكي الآن عن أراء. أنت رديت على الحسيني، أنت رديت على الحسيني وهو من حقه يعرض رأيه، وعلقت على خدريس وشكرت وهو من حقه يعرض رأيه، وهكذا الحوار يعني في إطار المحبة. احنا نحب المحبة والتعدد والإيمان بحق الاختلاف، وعلى أساس أن الحوار هو طريق نوصل أيضا إلى الحق، لأنه نقلب وجهات النظر والآراء المختلفة، وندعو أن يحب المشاهد أخاه المشاهد أيضا حتى لو كان من مذهب غير مذهبه وله رأي غير رأيه، وأن تكون الرابطة أقل شيء رابطة الإنسانية بيننا، أننا كلنا خلق الله وعياله، وإن شاء الله بعدين في الرابطة الإسلامية للمسلمين عامة بمختلف مذاهبهم، أو الرابطة الإنسانية اللي تخلي المسلم في السعودية يتورع للإنسان المنكوب في سريلانكا ولا في الهند، وتخلي الأمريكي النصراني يتبرع والبريطاني المسيحي يتبرع للمسلم اللي في إندونيسيا. فنحن نريد حوار علمي حقيقي، لكن ما ننسى راية المحبة بين المسلمين وبين الناس. لأني عندي اتصالين ونرجع لكم. أصل عياله من العول يعني يعوله. أنا قلت خلق الله حتى مثلا، حتى قلت خلق الله، كل الناس كلهم خلق الله. وعياله. طيب لا تقصد يعني تقصد مثلا يعولهم يعني يعطيهم. الله يسلمك. هي موجودة في الحال في تراثنا حتى العبارة. الناس كلهم عيال الله بهذا المعنى، يعني الله تعالى يعولهم. ولكن الناس كلهم ولد آدم وآدم. خلق الله عز وجل. طيب أنا اتصالين ونرجع لكم عشان التعليقات المراحل الأخيرة يعني عن وفاة أبو بكر الصديق. في الحقيقة معنا الأخ أبو عثمان في الدمام منتظر إذا كان مازال معنا فترة طويلة، ثم الأخ فضل. أبو عثمان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك جميعا بكل خير. الله يسعد مساك ويبارك فيك يا أخي وفي كل السادة اللي يسمعون. بارك الله فيك شيخ الهاشمي وجعلك منبرا من منابر الهدى. أمين طيبا يا أخي، بارك الله فيك ونفع الله بك الإكرام والمكرمون. كما أرحب بشيخينا الفاضلين منور الغضبان وعثمان الخميس. وأقول عثمان الخميس يشهد الله على حبك وحب من أحبك. أسد السنة نفع الله بك الإكرام والمكرمون وجعلك شرفا من شروط الله تنافح به عن الحق وعن الإسلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قبل أن أداخل أحب أن أخاطب الشيخ إبني، إذا كان يريد أن أحاور عثمان الخميس فعليه أن يرجع أولا إلى مجموعة أشرفة عثمان الخميس وهي حبة من التاجر لكي يفهم يطلع على ما يقدر الشيخ عثمان الخنوس. ثم لا مانع حوره والجبال الحجة. أريد أن أسأل شيخنا الفاضل عثمان الخنوس، كيف نستشعر الصحابة رضوان الله عليه ونقتدي باتباعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم بسنته ونستشعر حبهم في قلوبنا؟ السؤال الثاني، بما أن أفضل الشهادات للشخص هي شهادات خصومه، فأتمنى إذا كان يبقى أو مطلعا على بعض أفضل خصوم أبو بكر من النصارى واليهود وغيرهم في أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو حرف الصحابة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا. قبل ما ناخذ الاخ فضل في بريطانيا سؤال مختصر لك لكن شيخ عثمان وابدا بالشيخ منير. عندما تكلم الاخ ادريس من مراكش خطر لي خاطر وانه وانتم تتحدثان عن ابي بكر الصديق، هل منكم من احد هنا يجد في نفسه اي وجد على الامام علي؟ هل منكم احد يطوف بذهنه خاطر من ما يمكن تاويله على كراهة سيدنا علي وعدم التقدير له؟ بس اسمحوا لي على سؤال صريح لأن ربما مقتضى حديثه يفرضه فأكرره عليكم وأريد جواب مختصر حتى نواصل. علي رضي الله عنه أهم ما ذكر فيه أنه بمنزلة هارون بن موسى، قال رسول صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون بن موسى ولكن لا نبي بعد، وبعد هذا المجد لا يوجد بجد. وفاطمة سيدة نساء العالمين والذي أعلمنا بذلك عائشة أم المؤمنين، هي التي أعلمتنا بذلك لم تعلمنا فاطمة. وأقول كلمة واحدة، هذين البيتين هو ما أديم بهما بحبي لآل البيت وحبي لعلي رضي الله عنه. يا آل بيت رسول الله حبكم فرضا من الله في القرآن أنزله يكفيكم ومن عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذه المحبة، هذه المحبة، هل تجد في نفسك أي تناقض بينها وبين محبة الصديق؟ يعني أنا أحب كل من يحبهم الله. الله تعالى وصفهم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قوم هؤلاء الصحابة كلهم وهم الذين قاتلوا المرتدين. يعني من هذه الآية بالذات الذين قاتلوا المرتدين هم الذين جاء الله تعالى بهم يحبهم ويحبونه، ذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، جاهدنا في سبيل الله ولا خوف من لومة لائم. طيب نفس السؤال الشيخ، نفس السؤال الجميل، نفس السؤال الشيخ عثمان الخميس. أنا من هذه القناة أيوه أوجه رسالة لابنتي فاطمة. شيخ عثمان، هذه رسالة مهمة، ما دام حتوجه سوف تخاطب ابنتك. نعم، أرجو أن أقول للسادة المشاهدين حتى اللي منهم يشرب في الشاي أو متكئ وكذا ينتبه أكثر. حناخذ فاصل بدقيقة وأعود وأسمع جوابا واضحا من الشيخ عثمان الخميس على هذه المسألة المهمة. فأعود وألتقيكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل بإذن الله تعالى. من جديد إلى هذا البرنامج، برنامج الحوار الصريح، يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. هذه الحلقة التاسعة، ونرجو أو خططنا أن تكون الحلقة الأخيرة في سياق دراستنا وعرضنا لسيرة أول الخلفاء الراشدين، سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المرحلة اللي وصلنا لها قبل الفاصل هي سؤال لضيفي الحصة: هل منكما أحد يجد في نفسه شيئا على الإمام علي بن أبي طالب؟ فإن لم يجد، هل يجد تعارضا بين محبة الإمام علي وآل بيت النبي ومحبة أبي بكر الصديق وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاب الشيخ منير بجواب واضح بين، وهذا جواب الشيخ عثمان الخميس، فاسمعوه رحمكم الله ورضي عني وعنكم جميعا. أقول هذه رسالة أوجهها لابنتي فاطمة التي أظن أنها الآن يعني تراني وتسمعني، فأقول لها: ولست محتاجا إلى الحلف ولكن للتأكيد فقط، كما كان يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقولها من هنا: والله الذي لا إله إلا هو ما سميتك فاطمة إلا لأن تكوني مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يشككون في محبتنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا نهتم لهم كثيرا، وإنما نعطف عليهم حقيقة، لأنهم يلبس عليهم بهذا. فكل من دافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سبيل إلى الرد عليه وإبعاد الناس عن سماع كلامه إلا باتهامه بالنصب وبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنهم يقولون لنا: كل من لم يكن غاليا فهو ناصب. ونحن نقول: والله الذي لا إله إلا هو لن نغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولن نقليهم، بل نحبهم ونتقرب إلى الله الذي لا إله إلا هو بحبهم، ونرى أن حب علي رضي الله عنه إيمان نتقرب إلى الله تبارك وتعالى به، وكذلك حب فاطمة وحب الحسن والحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونكرمهم ونجلهم ونقدرهم، ولكن كذلك لا نصل بهم أبدا إلى منزلة الألوهية، ولا نفضلهم على الأنبياء، بل نلتزم ما جاء في الحديث، وإن كان فيه كلام في علي رضي الله عنه أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يهلك فيك اثنان، مبغض قال ومحب غال، فلا غلو ولا قلاء، لا إفراط ولا تفريط، بل نعتدل في حبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهذه الدعاوى الباطلة التي تريد منا أن نغلو فيهم وأن نكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسبهم ونلعنهم، حتى نثبت حبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لن نسمع لكم ونحب آل البيت، والله الذي لا إله إننا لأحق بأهل البيت منكم وأتبع لأهل البيت منكم، وأهل البيت بريئون مما ينسب إليهم من تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنهم. وعلي رضي الله عنه رغم عن أنوف الكثيرين سمى ولده أبا بكر وسمى عمر وسمى عثمان، وكذلك الحسن سمى أبا بكر وسمى عمر، وكذلك الحسين سمى عمر، وكذلك علي بن الحسين سمى عمر وسمى عائشة، يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا ثناء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج عمر ابنة فاطمة ابنة علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هؤلاء الذين بذلوا المهجة في سبيل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى لن يفرطوا بدين الله ببغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والتحريض عليهم وكرههم. فاتقوا الله، ونقول لهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أقلوا عليهم، لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. هذا الذي عندي. الأخ فضل في بريطانيا، تفضل بمداخلتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ الهاشمي والشيوخ الضيوف، بارك الله فيهم. وقد كانت كلمة الشيخ عثمان مؤثرة حقيقة الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع إلى حب الصحابة وحب أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبا الحسنين رضوان الله تعالى عليهم. الشيخ الهاشمي، عندي فقط ردود باختصار ثم أسمعك ما يقول أجدادك في الصديق رضوان الله تعالى عليه. في المداخلتين قبل تقريبا يومين الشيخ الخزاعي ذكر أن بعض الصحابة أو أكثر الصحابة ربما عصوا رسول الله في عدم تنصيبهم لعلي خليفة للمسلمين. فأقول: والقرآن أمامنا يا عباد الله. الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكيف يقول عاقل بأن خير أمة أخرجت للناس وقد مكث الرسول فيهم 23 سنة يتلو عليهم القرآن ويعلمهم الأحكام، ثم ارتدوا أو فسقوا بعد وفاته وهم نحو 100,000 و24 ألف، ولم يبقى من الإسلام منهم إلا 11 أو 7 أو 5. والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه نقطة اتضحت. طيب، اللي بعد عشان الوقت ضيق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أريد أن أعطيك بعض المصادر الإسلامية غير البخاري ومسلم. ففي شرح نهج البلاغة يرويه ابن الميثم البحراني: إن أبا بكر قال لها: أي فاطمة، إن لك ما لأبيك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع، فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به. وهذا في شرح نهج البلاغة مجلد الخامس صفحة 107. هذه يعني النقطة اتضحت. النقطة الثانية، ذكر المداخل أظن البارحة أن أبا بكر هو الذي قال بهذا الحديث فقط، وكأنه يقول أن أبي بكر ربما لم يكن صادقا، حاشا. فأقول أن رواية أيضا من مصادر إسلامية غير البخاري مسلم في الكافي، يروي الكليني في الكافي عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. وهذا في الأصول من الكافي. هل أسمعك الآن ما يقول جدك في الصحابة يا هاشمي؟ ممكن آخر جزء من مداخلتك. طيب، آخر شيء، ما يقولون يقول علي بن الحسن ابن علي يروى أنه جاء إليه نفر من العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أي تكلموا عليهم، فلما فرغ علي بن الحسين، يقول الشيخ عثمان الخميس، نعم، علي بن الحسين ابن علي، نعم، رضوان الله تعالى عليهم، فلما فرغوا من كلامهم قال لهم: ألا تخبروني أنتم، يحدثهم، أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون؟ قالوا لا. قال فأنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا لا. قال أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اخرجوا عني فعلى الله بكم. وهذا في كشف الغمة للأربلي. أقول أخيرا إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت عليا قدوة علما وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة سادتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ حب النبي وحب الصحابة مفترض، أضحوا لتابعهم نورا وبرهانا. من كان يعلم أن الله خالقه فلا يقولن في الصديق بهتانا، ولا يسب أبا حفص وشيعته ولا الخليفة عثمان بن عفان ثم الولي، فلا تنسى المقام له، هم الذين بنوا للدين أركانا، فهم عماد الورى للناس كلهم، جازاهم الله بالإحسان إحسانا. وجزاكم الله خير وعاول معذرة على الإطالة، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقيت إذن اثنين من الإخوان باقين على الخط، بسرعة نأخذ من كل واحد دقيقة حتى نرجع للضيوف. الأخ حسين في لندن والأخ فيصل في الكويت. الأخ فيصل في الكويت تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ونشكركم جدا على برامج القيمة هذه، ونشكركم بالذات يعني الدكتور الهاشمي على برامجك القيمة اللي يساهم في إطراء الفكر الإسلامي والحوار ما بين الشيعة والسنة وكافة المذاهب الإسلامية الثانية. أنا ما راح أطول، أنا أدري عندي وقت يصير وايد. أنا أوجه كلامي مباشرة إلى الأستاذ عثمان الخميس. السلام عليكم أستاذ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله. مداخلتي بسيطة. أنا أقول لك أول شيء، شنو وجه الشبه بينك وبين أمريكا؟ أنا أقول لك الكيل بمكيالي. أنت الحين موضوعكم قاعد تتكلم عن أستاذ أبو بكر، عن أبو بكر الصديق، عن الصحابي الجليل أبو بكر. من الإيجابيات أن احنا نقدر الصحابي هذا ونذكر كافة التفاصيل. هل ابن سيرة محمد بن أبي بكر شنو كانت نهايته؟ هل هذا مو من إكرام الصحابي هذا أن احنا نذكر نهايته شنو كانت؟ أتذكر ما عندك. أنا حتى مو اعتمد على أي مصدر أنه شيعي ولا مو اعتمد، المصدر اعتمد عليه سير أعلام النبلاء للذهبي. أنا قاعد أقرأ قضية مقتل محمد بن أبو بكر أن أحد الصحابة. ولكن يا خيصر ياسر لحظة بس، من ناحية المنهجية فقط. نعم. هل نحن حديثنا الآن عن محمد بن أبي بكر الصديق ولا عن أبي بكر الصديق؟ لا، عن محمد بن أبي بكر. لا لا، إحنا موضوع الحلقات عن إيش؟ من إكرامه هذا والده هذا. طب لحظة بس، إحنا نتحدث عن أبي بكر الصديق. ممكن يعني شو رأيك عندك من التعليق أول أول حاجة على أبي بكر الصديق؟ وبعدين نشوف موضوع إذا كان لدينا وقت مر لموضوع. حاجة بسيطة جدا بس، هو توه عثمان الخميس ذكر الحديث إن هلك في الإمام علي اثنان، محب ومبغض غال. أوكي، إحنا عرفنا إن المحب عرفناه. مش المحب، لا لا، ما قال المحب. محب المفرط المحب المؤلف هو غير المحب وقال الغالب اللي هو يأله الإمام علي ويقول حاجات ليست موجودة في الشريعة. الغلو الناس اللي وصلوا لمرتبة الألوهية احنا عارفين، بس الصنف الثاني الناس اللي كرهوا الإمام علي بن أبي طالب، هل هو خوارج فقط ولا كان في ناس غير الخوارج هم من هذين اللي هلكوا في الدين؟ طيب هو الآن متبرج، قال أنا متبرج من الطرفين، فأنت هل تؤيده فيه؟ هل أنت معه؟ السؤال هو كانت يخفيص بالتأكيد يخفيص، هل أنت مع الشيخ عثمان الخميس في أنك لا تقدر تكون لا مغالي في الحب ولا من القالين الكارهين للإمام علي؟ عفوا أستاذي، أنا مو مع عثمان الخميس، أنا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يذكر الحديث هذا. أنا مو مع عثمان الخميس الحديث هذا يخفيص بهذا هو المنهج. هو قال أنا ملتزم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فإذا هو ملتزم به هل ترى في ذلك مأخذا عليه؟ لا، هذا مو مأخذا عليه، بس أنا أتمنى أنه هو يلتزم بالمضمون الحديث هذا بينه وبين نفسه أو نفسه. طيب هذه نقطة، هذه هي النقطة. في كلامنا عن طيب هذه هي النقطة الأولى. هل عندك نقطة ثانية؟ أنا بحاول أختصر، مش كما بأطلع برا النقاش، وفيه ملاحظة بسيطة عن حلقات سابقة. هو ذكر جابر الجحري وقالنا من الضعاف وضعافه من كتب الشيعة نفسهم. أنا قدامي كتاب ابن شاهين، التفسير الكبير لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين، وانتقى جابر الجحري. فأنا بغيت رد بسيط على هالشغلة هذه. والشغلة الثانية بغيت تذكرون قصة محمد بن أبو بكر الصحابي الجيد. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك على اتصالك، اخذنا النقطتين. الان الاخ حسين في لندن، تفضل يا اخ حسين. الو، مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. فقط طبعا ملاحظتين اريد اعملهن، وسؤال او اثنين للشيخين اذا تكرموا. اول يعني السؤال الملاحظ اللي اريد اقولها، يعني طبعا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باجماع الامه اجماعهم على حتى الفقه حجه، يعني مصادر الشريعه هي القران ثم السنة ثم الإجماع. الإجماع هذا طبعا علماء المسلمين فرقوه، البعض يقول علماء إجماع علماء الأمة في هذا العصر، ولكن في ذلك العصر إجماع الصحابة شرعا. طيب إجماع الصحابة لم يجمعوا على خلافة أبي بكر بعد أنبوية، هل خرجوا عليه السيف؟ ثم الناس الذين يطعنون في هذا في خلافة أبي بكر، هل هم أفهموا للقرآن؟ أو يعني مثل الأخ الذي اتصل ويريد أن يفسر يرد على أبي بكر أنه لم يعطي الميراث للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. طيب هل أنت أفهم للقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام؟ يا سيدي فرضنا أن أبو بكر أخطأ، يخطئ عمر، يخطئ عثمان، يخطئ علي، يعني سبحان الله، هل أنت أفهم للقرآن وقد أنزل بلغة قريش؟ حتى عثمان لما أمر بكتابة القرآن قال فإن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش. طيب يعني سبحان الله الأخ الهاشمي حتى يعني عجبني كلمة كلمة قلت هل أنت ملكي أكثر من الملك؟ فما يصير سبحان الله العظيم. الشيء الثاني مصادر الناس الذين يطعنون في هذا، أنا أتعجب، واحد ذات اليوم قال العقد الفريد ينقص فقط يقول الروز العاطر مصدر من مصادري، سبحان الله العظيم. فقط عندي سؤال للشيخين، وأريد إذا عندهم بعض الأبيات الشعرية الفرد وكذا يحفظهم واحد، والله أحبها كثير، إذا واحد يحفظها يسمعني. السؤالين اللي عندي، يروى قريتنا يعني طلعت عليه في احدى الكتب ان الصديق رضي الله تعالى عنه كان في رحلته الى اليمن في ايام البعثه، فالتقى براهب هناك واخبره بان هذا زمان نبي سيبعث في بلد وكذا. فلما رجع الصديق وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا طبعا لا اقول ان هذا الحديث صحيح، اسال عنه اذا كان صحيح، فقال له عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوه. ف الأخبار التي أعرفها، ولكن إذا الشيخين يعني ضعفوها أو يعرفون عن شيء فيريد ينفعون به. فقال لما عرض عليه الإسلام قال الصديق ما دليلك؟ قال الراهب الذي أخبرك باليمن. فكان عليه الصلاة والسلام إذا كانت الرواية صحيحة فقد أخبر بالغيب، يعني من بالغيب أن أبو بكر الصديق التقى هذا الراهب وأخبره بقدوم زمن هذا النبي. والحديث الثاني الذي أبحث أريد البحث عليه إذا كان صحيح، هذا الحديث اللي قال بأن ملك سأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه 100,000 جناح و 100,000 سنة ليطوف بالجنة، فطاف 100,000 سنة ثم جلس يبكي، فقيل له ماذا؟ قال والله ما استطعت أن أحد الجنة. قال يا مسكين أنت لم تحد بجزء من 100,000 جزء من ملك أبي بكر في الجنة. أنا يعني طالعت هذا الحديث لكن لا أعرف سنده، وأنا طبعا لست أخصائي ولا في سند ولا فقط. الشيء الذي أريد أن أشير إليه، كان عمر رضي الله تعالى عنه يذكر عن الصديق قوة كثيرة، ولذلك احنا نقول عمر فاروق. نعم فاروق، لأنه بداية تحول المجتمع من رباني إسلامي قرآني إلى مجتمع مدني، مجتمع فيه الحالة المدنية، وقوة أبو عمر رضي الله تعالى عنه ظهرت هنا. لكن الصديق كان أقوى من هذا بشهادة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول دائما كانت الصديق شدة كنت أراعيها، يعني كان يتوقف عندها. ولذلك أحد المعاصرين قال كلمة للصديق لما قال والله لو خرجتموني لخرجت إليهم وحيدا لأهل الردة، أحد المعاصرين قال والله لو خرج إليهم وحيدا، وعجبت هذه الكلمة، والله لو خرج إليهم وحيدا لهزمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخي ما قيت لك 20 ثانية فقط. اللي أريده بس من الشيخين، هذه مقولة الفرزدق في مدح علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سأل الخليفة من هذا، لما رأى الناس يعني يتركون المجال لزي علي زين العابدين بالطواف، فقال من هذا؟ فقال الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وبطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. في آخر القصيدة قال بيت، أنا أحفظ الجزء الأول منه، هو يعني من أقوى الأبيات ومن أحب الأبيات إلي، قال من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وفسوق ولا أدري نهاية البيت. فإذا الشيخين يحفظ والله أنا أحب هذا الشيء كثير يعني سبحان الله العظيم لو يسمعون من هذا إذا في أحد يحفظ. وشكر الله سعيكم وجزاكم خيرا وحسرنا وإياكم مع من نحب منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ عثمان الخميس، هل ممكن الآن نتكرم ونبدأ نحن في شهر جمادى الآخرة من العام 13 للهجرة النبوية، مرض الخليفة أبو بكر الصديق واشتد به المرض وندع الناس من حوله وقال لهم إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميتا لما بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر أن لا تختلفوا بعدي. هذه قصة مهمة لأن طبعا قصص الفتوحات عظيمة وعجيبة ما أشار لها الشيخ منير، خاصة في وقعة اليرموك 240 ألف هذا من مقابلين 40 ألف حاجة عظيمة، والقصص التي جرت فيها وانتهت بانتصار المسلمين حاجات يعني يستحق الحقيقة أن تستحق أن تعرض بتفصيل. قد يكون الناس الآن في أشد الحاجة إليها، ولكن نلتزم بموضوع الحلقات. عرفنا إذن أنه كانت حركة فتوحات واسعة في العراق والشام، ولكن العهد أو المدة لم تطول بالخليفة قصيرة في حكمه. فماذا جرى؟ الذي جرى أنه أثناء معركة اليرموك في الشام في سنة 13 من الهجرة وفي جمادى الآخرة كما ذكرتم، وفي يوم الاثنين، وهي تحقق القضية التي ذكرناها ابتداء وهو الثنائية التي بين هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في الوفاة توفي في الموت في اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الاثنين. كان أبو بكر قد مرض قبل ذلك لمدة 15 يوما تقريبا، وظل كذلك مريضا من حمى أصابته، حتى إنه قيل له ألا ندعو لك الطبيب، فقال إن الطبيب قد رآني. قالوا فما قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد، يعني الله تبارك وتعالى. فلما جاءته السكرات رضي الله عنه وأرضاه تمثلت ابنته عائشة أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها، تمثلت ببيت شعر تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها أبو بكر فقال: يا أم المؤمنين لا تقولي ذلك، وإنما قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم ذهبت هذه النفس الطيبة الكريمة إلى باريها، توفي في ذلك اليوم في يوم الاثنين، ودفن بجانب صاحبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيبعث مع محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدخل الجنة أيضا رفقة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم الاثنين في الثامن من جمادى الآخرة سنة 13 من الهجرة. فماذا كان يعني قبل أن يموت؟ حسب بعض الروايات اللي يذكرها يجمعها الأخ الصلابي هي أنه استشار في قضية خليفة، في قضية تعيين خليفة. نعم. فهل لديك عن هذا الشيء؟ نعم، كان يرى أبو بكر أن يختار في المسلمين رجلا يرى أنه أصلح الناس في ذلك الوقت وأحق الناس بهذا الأمر. قال عبد الله بن مسعود: أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر لما قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وامرأة الرجل الصالح لما قالت لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، تعني موسى صلوات الله وسلامه عليه. قالوا أبو بكر حين استخلف عمر، كذلك أنه لما قيل لأبو بكر: ماذا تقول لربك إذا استخلفت علينا فضا غليظا، كما كان يراه البعض أنه فيه شدة وغلظة، قال: أقول استخلفت عليهم خير عبادك إليك. فكان يرى أبو بكر أن عمر هو خير الناس بعد رسول الله وبعده، وهذا ثابت في أحاديثه كثيرا. هو يقال أنه استشار، دعا مجموعة من استشارهم وسألهم، وحتى البيعة كما قال أهل العلم ما تمت لعمر بمجرد قول أي بكر، وإن أبو بكر عرض رأيه في هذه المسألة وراء أن يكون عمر بعده. فناس ما صار خليفة عمر إلا بمبايعة الناس له. هل أتم الأمر وأبلغ المسلمين برأيه قبل وفاته؟ لا أبدا. أم أنه كتب عليهم عهدا وكتب لهم عهدا قبل وفاته؟ إلا إنه كتب عهدا. قيل إنه كتب عهدا لعمر ولا أظنه يصح من حيث الإسناد. ولكن المشهور أنه أوصى بعمر وقبل الصحابة منه ذلك. طيب. ثم بعد ذلك بايع الناس عمر بالإجماع ولم يختلف في عمر أحد أبدا. والعهد الذي شككت فيه أنت يعني منسوب لتاريخ الإسلام الذهبي في عهد الخلفاء قوله في خطاب منه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حقيقة إن صحت الرواية نعم وفيها قوله فإن عدل فذلك ظني به نعم. لو كان بوسعنا أن نعلم الصديق ونقول له الله. قد استخلفت رمز العدل في التاريخ الإنساني كله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو عمر نعم. الرجل الذي هتف في تاريخ الدنيا نعم. متى استعبدتم الناس نعم. وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا والذي بقيت سيرته مضرب المثل في الحدل والزهد والتعفف لو كان بيسعنا أن نبلغه فكان هذا يعني الآن من أجمل ما نختم به هذه الحلقة. ما تقول في العهد الفترة الأخيرة من حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنك؟ قول هذا الخليفة العظيم رضي الله عنه في لحظات وفاته كان عنده ترك يعني ثروة عظيمة الذي أفنى ثروته كلها في سبيل الله وقدم كل ما يملك في سبيل الله. وروي عن عائشة رضي الله عنها بالرواية الصحيحة لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قالوا انظر ماذا في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعد. شوف الثروة العظيم التركة اللي صارت عندي أنا بعد مستلمت الخلافة بركي يعني بتكون أتول الخليفة اللي بعدي. فلما مات نظرنا فإذا عبد النوبي كان يحمل صبيانه وناضح كان يسقي عليه بستانا له يعني جمل تعبان بس يسقي البستان عليه وهذا العبد فبعثنا بهما إلى عمر. أي ثروة أبو بكر الصديق الذي كان عنده أغنياء مكة وأكثرها ثروة ها هي ثروته بعد وفاته رضي الله عنه. وكان فقال نعم. عمر هنا الذي يعرف الرجال قال رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده. هذا النموذج القدوة النموذج الخالد الذي مات لا يملك إلا بعيرا ولا يملك إلا عبدا نوبيا هذا الرجل الذي أمضى ثروته كلها في سبيل الله عرف عمر من هو وقال رحم الله أبا بكر لقد أتعب من جاء بعده. وبعدين لم يكن فقط هذا ما تشير إليه من ما كان من أمره سابقا من من من يسر وتجارة ومال فتوحات وكان أمير لهذه الدولة المنتشرة الآن والعراق والشام. العراق فتح وأجزاء من فارس والشام انتصارات كبيرة فيه ويؤتى غنام هذه المعارك يعني كان ممكن لو أراد كما كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد من قبل الملك والمال وقد عرض عليه وقد كان يعني منتصر ذلك كان سيدنا علي الله يرضى عنه نعم. قضية كذلك مشهورة في عمر رضي الله عنه عندما بكى عمر ورأى ديوان ورأى يعني سوار كسرى ورأى يعني بساط كسرى ورأى كل ثروات الأرض أصبحت بين يديهم فبكى عمر رضي الله عنه فقال علي لعمر يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. قال عمر إن قوما أدوا هذا لأمناء، واحد كل ثروة الأرض ثروة كسرى ما يأخذ منها ذرة كلها يقدمها مثل ما هي بدون القاعدة. الجنود جند الإسلام كيف كان في ذلك الوقت إنه ما يفكر واحد منهم أن يأخذ درهم واحد ويبعث كل الأمير المؤمنين. فبكى عمر وقال إن قوما أدوا هذا لأمناء، وهذا الكلام لكل حكام الأرض في الدنيا من أولها لآخرة ليسمعوا كلام علي رضي الله عنه. يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. طيب عففت على مال المسلمين فالأمة كلها عفت، ولو رتعت بمال المسلمين لرتعوا ونال الحكام الذين نبوا شعوبهم وثروات يكلا لو الدنيا. سأسألك الآن عن مجموعة من فضائل أبي بكر الصديق ونحن نحوصل، ولكنني أود أن أقرأ على سادة المشاهدين التأبين الذي سميه الآن التأبين الذي نطق به الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو يرثي أبا بكر الصديق، وقد ارتجت المدينة كما يقول الدكتور الصلابي في كتابه لوفاة الصديق، ولم ترى لم يرى الناس أكثر بكاء وتفجع من ذلك المساء الحزين. فأقبل علي بن أبي طالب مسرعا باكيا مسترجعا، وقف على البيت الذي فيه أبو بكر فقال، خاطب مشاهدي الكرام هنا في تلمسان وفاس حيث تكلم الأخ إدريس وأهل أهلنا في العراق وإخواننا اللي شهد الأخ مسعود والإخوان شهدوا فينا في إيران في أوروبا وفي أديس أبابا وفي السنغال وفي الصومال واللي شهدوا فينا أيضا. هذا الحديث هو حديث علي بن أبي طالب في أبي بكر الصديق بعد أن توفي، ولعله يعبر على كل واحد صومالي وسنغالي وتونسي وعراقي وإيراني وسعودي وكويت وإماراتي محب يا أبي بكر الصديق. قال الإمام علي يقول رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم يقينا وأشدهم لله يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله عز وجل وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببهم على الإسلام وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله هديا وسمتا وأشرفهم منزلة وأرفعهم عنده وأكرمهم عليه. فجزاك الله عن رسول الله وعن الإسلام أفضل الجزاء، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وكنت عنده بمنزلة السمع والبصر، سماك الله في تنزيله صديقا، فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يواصل الإمام علي في هذه الرواية تأبينه لأبي بكر الصديق وقد توفي في العام 13 للهجرة، وأسيته خاطب أبو بكر الصديق وأسيته حين بخلوا، وقمت معه على المكاره حين قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة. اسمع يا أخي إدريس، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، ثاني اثنين صاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة وخليفته في دين الله وأمته أحسن الخلافة حين ارتدوا، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي، ونهضت حين وهن أصحابه، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله إذ وهنوا. كلام الإمام علي في تأبين أبي بكر الصديق، يقول بعد أن توفي وكنت يعني يا أبا بكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله تعالى متواضعا في نفسك عظيما عند الله تعالى جليلا في أعين الناس كبيرا في أنفسهم، لم يكن لأحدهم فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز ولا لمخلوق عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ بحقه، القريب والبعيد عنك في ذاك سواء، وأقرب الناس عندك أطوعهم لله عز وجل وأتقاهم. ويواصل الإمام علي في هذه الرواية في تأبينه لأبي بكر يقول له، يقول مخاطبا الصديق وقد انتقل إلى رحمة الله: شأنك الحق والصدق والرفق، قولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم، اعتدل به الدين وقوي، اعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان، وظهر أمر الله فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، وفزت بالخير فوزا مبينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله عز وجل قضاءه وسلمنا له أمره. والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله بمثلك أبدا، كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، فألحقك الله عز وجل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو فألحقك الله يدعو له، الإمام علي يدعو لأبي بكر، فألحقك الله عز وجل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حرمنا أجرك ولا أظلنا بعدك. فسكت الناس حتى قضى كلامه، أي حتى أنهى الإمام علي كلامه، ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا: صدقت، فإن كان يصلك القول يا أبا بكر، أو لعله إن شاء الله عندما يحشر الناس ويوم القيامة فتعلم أن الإمام علي لم يكن محبك لوحده، وإنما هم ملايين المسلمين الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها جاءوا من بعدك جيلا من بعد جيل يحبونك ويحبون من كان معك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون لك. جزاك الله عن الإسلام وأهله وعن دعوة التوحيد والحرية والعدل خير الجزاء، فقد بذلت فيها نفسك وما قصرت، أعلى الله مقامك في الجنة أنت ومن جاهد معك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإسلام. ما تقول في فضائله؟ ونحن نوشك على ختام هذه الحلقات. أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله، مر بنا كثير من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه من خلال هذه الأحاديث الممتعة خلال الحلقات التسع. بارك الله فيك وبارك لك في مالك ووقتك وأهلك. وأقول مضيفا على ما ذكر وإلى الذي ذكر فلا نريد أن نعيده، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ قط إلا دخل الجنة. صور هذا عمل يومي لهذا الرجل بدون تحضير، يعني يحضر له حتى ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل مثل هذا السؤال، وإنما هو عمل كان يستمر عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه سأل أصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم، سأل النبي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لأصحابه يوما: من كان من أهل الصلاة دعي يوم القيامة من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. يقول هذا لأصحابه صلوات الله وسلامه. عندها قال صاحب الهمة العالية: ما على أحد إذا دعي من أحد هذه الأبواب من بأس، ولكن يا رسول الله هل هناك أحد يدعى من هذه الأبواب كلها؟ يعني يكون متميزا في الصلاة، متميزا في الصيام، متميزا في الجهاد، متميزا في الصدقة، متميزا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، متميزا في قوة الإيمان، متميز في كل شيء، فهل من أحد يدعى من جميع هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت. وهذا في صحيح مسلم. وجاء في البخاري كذلك عن ابن عمر أنه قال: ما كنا نفضل على رسول الله أحد ثم نقول أبو بكر. يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مباشرة أبو بكر الصديق، وهو الأتقى الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وسيجنبها الأتقى ولم يقل التقي. وفيه كما ذكر أهل العلم نزل قول الله تبارك وتعالى لما تكلم مصطح بن أثاث قريبه في عائشة أمنا رضي الله عنها في حديثة الإفك المشهورة، كان مصطح تكلم في عائشة وكان أبو بكر ينفق على مصطح، فغضب أبو بكر عند ذلك لما نزلت وراءة عائشة على مصطح وقال والله لا أنفق عليه بعد اليوم شيئا، غضب لابنته ولعرضه ولعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، وهذا في الصحيحين. وكذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، وهذا الحديث في الصحيحين. ونختم بحديث سعيد بن زيد أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة والزبير في الجنة وأبو عبيدة في الجنة والزبير في الجنة، وإن شئتم لذكرت العاشر. يقول سعيد بن زيد فقيل له من هو؟ قال صاحبكم. وهذا الحديث كذلك أخرجه أصحاب السنن وهو حديث مشهور صحيح. هذا هو الحديث ما يسمى بالعشر المبشرين بالجنة. فهذه بعض فضائل أبي بكر التي أرى أنه يعني ما ذكرت أثناء طرحنا لعامة فضائله، وإلا فضائله كثيرة رضي الله عنه. وبالنسبة للحديثين الذين ذكرهما صاحبنا السائل من سأل عن الحديثين، فأما الأول فلا أعرفه والله أعلم به، إنه ليس بحديث أثر والله أعلم به، لا ولعله حوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم به. وكذلك الثاني غريب جدا، وقد يعني درست فضائل أئمة الصديق وقرأت من كتب فيها فما وجدت ذكرا لهذين الحديثين، الله أعلم بهما. شيخ منير بالنسبة للحديثين كما ذكر الأخ الحبيب عثمان، أما الحديث الأول في الحقيقة يعني ليس سببه قويا، ولكن ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ذهب إلى اليمن في تجارة فلقيه رجل راهب قال له حرمي أنت من هذا الحرم؟ قال نعم. قال له قرشي؟ قال نعم. قال أتيمي؟ قال نعم. قال بقي في الرابعة ما هي؟ قال أن تكشف لي عن صدرك. قال والله لا أكشف لك حتى تخبرني عن ذلك. فقال له أجد في الكتب أن نبي سيبعث سيكون معه كهلا وفتى، وهذا الكهل يوجد شامة فوق سرته، يوجد شامة فوق سرته، وكذلك يعينه فتى خواض غمرات. هذا الفتى هو علي رضي الله عنه، وهذا الكهل هو أبو بكر. فالرواية بهذه الصيغة لنعتبرها من أخبار بني إسرائيل، ونعتبرها كذلك من المبشرات. أما من حيث سندها فليس السند بهذه يعني يرفعها إلى مرتبة الصحة. بقي مجموعة ملاحظات سريعة لا بد من إيضاحها، ونحن نختم حديثنا عن الصديق رضي الله عنه. الحقيقة رضي الله عنك وعن إن شاء الله الحاضرين باختصار إن كان فعل الشيخ عدنا نعم باختصار نعم. يعني الصديق رضي الله عنه مقوماته كشخصية عالمية، كقائد عالمي، كحاكم عالمي، سياسي عالمي، هذه المقومات نحن بحاجة إلى دراستها. لأنه أعظم تجربة ناجحة في التاريخ خلال سنتين كما ذكرنا حقق هذه الإنجازات. فقريته رضي الله عنه في قدرته على التخطيط للمستقبل، وعبقريته في اختيار الرجال العظام، اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، عبقريته في الحزم في الأمر عندما يقضي الأمر الحزم. يعني عندما نفذ جيش أسامة قال والله لو علمت أن الكلاب تجر برجل أمهات المؤمنين ما حللت عقدة أقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإمام شخصية يجب أن ندرس فيه جوانب العظمة والجناب العبقرية، وندعو كل قادة العالم وساسة العالم أن يتعرفوا على هذه الشخصية. فبالإضافة إلى هذه المواصفات العظيمة التي تجعله في أعلى مستويات القادة العظام في التاريخ، نجري في الجانب الآخر جانب زهده وقلبه معلق في الآخرة، وكل حياته بالأصل كما وصفه الصديق رضي الله عمر رضي الله عنه، او كما وصفه معاوية. اما ابو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترد. انسان حقق هذه الامجاد وهذه الانتصارات وحقق هذه الاشياء العظيمة برسالة بدين بقيم وفضائل، هذه الامور كلها بشكل عام تجعل شخصيه الصديق احوج ما نكون ندرسها، وقد رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الجميع. واذكرها فقط الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام والذي هو سنده حسن، هذا الحديث الذي يقول عن علي رضي الله عنه: يا علي الا اخبرك بسيده كهول الجنه وشبابها بعد النبيين والمرسلين؟ قالوا قال نعم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والحديث إسناده حسن، والحديث إسناده صحيح، وصفحة 214 حديث 241 في فضائل الصحابة للإمام أحمد. شكرا جزيلا لك. كنت الشيخ عثمان كنت تريد كلمة في أمر فقط هذا الحديث فقط لبيان للناس فقط، اللي هو حديث أنت أخي في الدنيا والآخرة عند الترمذي فقط للبيان فقط. يعني أن هذا الحديث فقط أنه لم يعني يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل القضية ليست مكان هنا يا أخي؟ الله يخليك، قلت رأيك وقلت رأيك. يعني لأنه كذلك فيه هناك أقوال أخرى غير هذه الأقوال. فقط لما قلت إجماع يا شيخ أقرأها أنت، إذا قلت إجماع لم يضعف لابن تيمية. لا أنا ما قلتها، لا أنت فهمت مني خطأ. طيب قلها الآن. بالنسبة للمؤاخاة بين المهاجرين و... لا مخاطب بين النبي وعلي، لا هذا ليس فيه إجماع، أنا ما قلت فيه إجماع. قلت الإجماع في المؤاخاة بين المهاجرين أنكره ابن تيمية وأثبتها الحافظ الذهبي وابن كثير بين النبي وعلي. هذا أقول، قلت أنا هذا ثبت بحديث حسن عن الترمذي، هذا الذي قلته بس. ليس إجماعا. إذا كان كذلك جزاك الله خير، وأنا أقول أنه لا يثبت فقط، يعني ما قال حسن لا يثبت فقط، هذا جزاك الله خير يا شيخ. الله ينفع بكم. مرة أخرى أقول نحن في الحقيقة يعني أما فضائل الإمام علي فلا تحصى ولا تعد، ثابت منها والمعلوم تحصى، حتى فضائل أبو بكر تحصى، حتى فضائل عمر، بمعنى حتى فضائل أبي بكر تحصى. مبالغة. والعربي يقول هذا في معرض أنها كثيرة. لا شك لا شك لا شك. فالعربي يقول هذا في معرض أنها كثيرة. لا شك فضائله كثيرة. أن هذا الشاب المؤمن المخلص المجاهد الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، والذي كان أول المتصدين في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، يبارز عتاة الرجال الله وينتصر عليهم ويبث روح القوة والشجاعة، فارس الإسلام في من حوله. الله يكرمك. إنه علي بن أبي طالب أكرمه الله إن منذ أن وعى على الدنيا هو في الإسلام، الحمد لله. ونحن ما نكاد نجد حديثا جامعا، يعني إن صحت هذه الرواية المذكورة هنا في تأبين الإمام علي لأبي بكر الصديق، من لنا كلاما أجمل في الحقيقة في تلخيص فضائل الصديق لا والعلاقة بينهم. من هذه الرواية التي يقول يعني هذه الخطبة التي قال كثير الروايات حقيقة التي تثبت المودة التي كانت بينهم بخلاف من يزعم أنه كانت بينهم عداوات وصراعات وما كانوا هكذا. فهكذا فإذا نحن وما نصرهم الله إلا لأنهم كانوا يدا واحدة. وهذا إن شاء الله يفتح لنا الباب ويترك الجو. هذا هو الجو هذا هو الجو المناسب الذي إن شاء الله ننطلق منه. كان نقاش بيني وبين الشيخ ما هو إن شاء الله دعوة نناقش ما في مانع. هذا حول إلى طعن إن طعنت الرجل وقتل هكذا ذكرت بعض مواقع الإنترنت. وهذا الرجل بجوارنا وهذا الشيخ الهاشمي كذلك طعنه فالشيخ الهاشمي موجود والدكتور الهاشمي وأنا موجود ونحن كلنا نختلف في الله ونتحاب في الله ونفترق على الله والحمد لله على فضله. نحن إن شاء الله نجتمع في الله نتحاب في الله ما أدري حكاية نفترق في هذيك إن شاء الله ما نفترق في الله يعني لدى كبيرة لكن نحن متحابين في الله و... يا سيدي نفترق عن نموت افترق يعني أنت أفارقك وتفارق كلهم العمر مضبط هذا ولاني نعرف اجتمع في الله الأشهر يا نعرف أن الابتاج اجتمع واختلف في لا اجتمع وتفرق عليه أيوة فنحن يعني على هذا المعنى ولا الحوار وإحنا أيضا على أنتوا في في في بساط المستقل وهو بساط الحوار نعم وعرض الحجة ويعني لو قلت لكم أن إن شاء الله في في مجلسكم هذا غدا سوف يجتمع مفتي المسجد الإسلامي في شرق لندن مع حاخام كنيس شمال لندن اليهودي ومع كاهن من الكهنة القسيسين النصارى هنا المسيحيين في بريطانيا وسيتم الحوار بينهم حول يعني موقف أهل الأديان الملل الإسلام بعض لا خاصة مما الكارثة التي جرت في آسيا كيف تفاعل معها المسيحيون واليهود والمسلمون فالحوار يعني مستمر هذا في بساط المستقلة وإن شاء الله من هنا ننطلق إلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرض تاريخه في مواعيد نعلنها في قناة المستقلة قبل فترة يعني قبل ما نبدأ مثلا في سيرة الفاروق رضي الله تعالى عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه نعلن عن هذا قبل بشهر مثلا من بداية الحصص وإن شاء الله تكون مائدة علم وسهرات جميلة مفيدة كهذه التي أكرمنا الله عز وجل بأن شاركنا فيها جميعا الضيوف الكرام ومقدم الحلقة والسادة المشاهدين اللي شاركوا معنا بالأسئلة وبالرسائل وبالتعليقات. أما بطل الحلقات أبو بكر الصديق فما زال ذكره بالخير عنوان أمة ونهجها وسنتها. لكن قد عرضنا قول الإمام علي تلخيصا لمآثره وعرضنا عرض الشيخ عثمان الخميس قبل قليل مجموعة من الفضائل وأضاف الشيخ منير الغضبان. فإن أردنا أن نختم الحلقات بشهادة أعلى من هذا كله وأعظم من هذا كله وأعظم من كل ما ذكر الآن يعني في هذه الحلقة عن الصديق فإننا نعود إلى ما بدأنا به في الحلقات نعود إلى قول الله تعالى في موضع معروف سبب النزول فيه وأنه مرتبط بالصديق وإلى موضع آخر أيضا هو الذي أشار إليه الآن الشيخ عثمان الخميس في حديثه عن الأتقى فأختم بالموضعين من كتاب الله عز وجل وكفى بالله شهيدا وشاهدا. أما الموضع الأول فمن سورة التوبة وفيه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وأما الإشارة الثانية التي وردت فيها عبارة الأتقى مسببة في أسباب النزول بما أنفقه أبو بكر الصديق في طاعة الله وخدمة الإسلام فهي في سورة الأعلى من قصار السور التي نختم بها الحلقات وفيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحانك الله العظيم. ونبهني الشيخ منير إلى السورة اللي فيها الاستشهاد لوصف سيدنا أبو بكر الصديق بالأتقى في تفسير أسباب النزول وهي سورة الليل، فاستزدنا من كتاب الله عز وجل. ونحن نختم هذه الحلقات إن شاء الله بآيات طيبة تنزل بردا وسلاما على كثيرين ربما ما سمعوا هذه الآيات من فترة، فجاءت فرصة من بركات هذه الحلقات أن سمعوها. وأما السورة فهي سورة الليل، وفيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، شكرا على حسن المتابعة لهذه الحلقات كلها، وفي ختامها هذا محمد الهاشمي يحييكم كلمة ويشكرك. بقيت قبل كنت أهم بأن ألقي السلام عليكم في نهايتها، ولكن الشيخ عثمان الخميس أشار لي بطلب وطلب لزميله الشيخ منير الغضبان كلمة فأعطيك إياها. تقدم بجزيل الشكر إلى الأخ الدكتور محمد الهاشمي على أن أتاح هذه الفرصة إلى أن يتعرف المسلمون في أنحاء الأرض على أعظم شخصياتهم فيها، وأعتبر إن شاء الله هذه فرصة، نرجو أن تكون هذه القضية في صحيفة حسناته وأن ينتفع المسلمون بها في أنحاء الأرض. الكلمة الصغيرة التي أقولها، لم يذكر الصحابة الصحبة في القرآن الكريم لإنسان في الأرض إلا لأبي بكر الصديق بالنص، لا يذكر نص لأي إنسان إلا بأبي بكر الصديق إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ولم تذكر لأي إنسان آخر تثبت الصحبة في كتاب الله إلا للصديق. بارك الله فيك. الملتقى بكم كلمة وكلمة لك تفضل. طيب أنت طلبت للشيخ وما طلب لك، تفضل. أنا أقول في نهاية هذه الحلقات شكرا جزيلا للدكتور محمد الحامدي الهاشمي حفظ الله تبارك وتعالى، وشكرا جزيلا للأخ محمد يوسفي، وشكرا جزيلا للأخ يوسف والأخ عادل وكل من ساهم في إنجاح هذه الحلقات والجميع المتصلين والمشاهدين والمستمعين، شكرا لكم جميعا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتكم وفي موازين حسنات المتكلمين. وأخيرا نقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزاك الله تبارك وتعالى خير الجزاء دكتور. الله يسلمك. شيء الكلام ملتقي بكم قريبا إن شاء الله في موعدنا لنها لنستأنف هذه الحلقات في عرض تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سوف نركز في المرة المقبلة على رجل من أعلام قريش غضب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأراد بنفسه أن يحسم أمرها وأن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طريقه إلى هذه المهمة قيل له أن أخته وزوجها ممن دخل في دين محمد، وجاءهما فضرب صهره وهدد أخته، ثم انقلب الأمر في هذه الجلسة العاصفة إلى أن أعز الله بالإسلام شخصية عظيمة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الإنسانية، ذلك هو عمر بن الخطاب، وهو موضوع الحلقات المقبلة في سلسلة هذه البرامج عن تاريخ الصحابة. فحتى نلتقي على سيرته وعلى قصة حياته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع أنني سلمت فقد نسيت، وإن كنت قلت هذا متوزعا في الحلقات، ولكن نحن في ختام الحلقات نسيت أن أشكر بدوري الذين شاركوا معنا من مصر الشيخ جمال قطب والبروفيسور الأستاذ مهدي رزق الله وصديق المحطة الأستاذ عايض الدوسري في المملكة العربية السعودية، كلهم تحدثوا عن الصديق وقدموا إضاءات مفيدة وجميلة، وربط معنا طيلة هذه الأيام من 9 ولا 10 مش عارف كم حسابها الآن هنا في لندن، كل من الشيخ عثمان الخميس الكاتب الكويتي المتخصص في دراسات السيرة النبوية وتاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ربط معه أحدهما في شرق لندن والآخر جلس أو قام في غرب لندن الشيخ منير الغضبان، الدكتور منير الغضبان من علماء سوريا، الشيخ عثمان الخميس من علماء الكويت، والشيخ منير من طلبة العلم في الكويت. إذا هذه الكلمة ترها أوفق، الشيخ منير الغضبان من علماء سوريا ودعاتها ومن المتخصصين الأكاديميين في دراسة السيرة النبوية، أحرز جائزتها جائزة الأمير جائزة سلطان بروناي في الحقيقة في العام 2000 ميلادية عن دراساته في السيرة النبوية، وألف العديد من الكتب. وتذكرون أو لعلها لم تبث هذه الحادثة أنه جاءني بكتبه التي ألفها ووعدني بأن أهداها لي، ثم قال استعيرها منك لبقية لهذه الحلقات على أن يتركها لي في نهايتها، ولكنه اليوم وقد وعدني بأن يأتي بها، قال بعد أن جهزها في محفظة خاصة بها نسيها في الغرفة، لكن نحن إن شاء الله نحصلها في الغرفة أو في غير هذه الكتب بإذن الله تعالى. الله يهديكم إن شاء الله. الآن مرة أخرى أشكركم أنتم جميعا حيثما كنتم في البلاد العربية وفي العالم على متابعتي هذه الحلقات. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.